بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما من مالهما كنفقة أقاربهما وزوجاتهما وأروش جناياتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه المسألة التي أوردها المصنف في آخر أول مباحث باب إخراج الزكاة هي قوله: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما من مالهما. مراد المصنف بذكر الصبي والمجنون هو كل من كان فاقد كمال الأهلية، لأن الصبي ناقص الأهلية إن كان مميزا، وفاقد الأهلية بكليتها إن كان دون سن التمييز. والمجنون إن قيل إن بعض أنواعه يكون ناقص الأهلية كالمعتوه، كما هو مذهب أبي حنيفة النعمان وهو وجه في مذهب أحمد، وإلا فمذهب أحمد أن المجنون فاقد الأهلية بكمالها، وسيأتينا تفصيل ذلك في محله. ومثلهما كل ما كان من كان ملحقا بهما، مثل من كان لكبر في سنه ذهب عقله أو كان مغمى عليه أو نحو ذلك، فإنه إذا كان عليهما ولي فإن المخاطب بإخراج الزكاة إنما هو وليهما وليس مخاطبين بالإخراج، فيكون الوجوب متعلق في ماليهما، والممتنع الذي يأثم ويعزر هو الولي، هو الذي يأخذ حكم التعزير وعليه الإثم. قوله يخرج عنهما أي يخرج عنهما الزكاة، وقوله وليهما المراد بالولي هنا ولي المال، لأن الأولياء تارة يكون وليا على النفس، وتارة يكون وليا على المال، وتارة يكون وليا في التزويج، إذ المجنون والصبي يزوجهم وليهم، فالأولياء ثلاثة قد تجتمع لشخص وقد تتفرق بين جماعة. فالمقصود هنا بالولي الولي الذي له الولاية على المال. فقوله من مالهما أي يخرجه من مالهما بنية الزكاة، فلا بد أن الولي ينوي الزكاة، فالنية لأنه هو المخاطب بالوجوب تكون صادرة من الولي، وإخراج الولي للزكاة واجب عليه ويلزم بذلك لأنه هو المخاطب بالوجوب، ولكنه لا يخرجه من ماله وإنما من مالهما. ثم ذكر المصنف أحكاما أخرى تأخذ نفس هذا المسلك، قال: كنفقة أقاربهما وزوجاتهما. الفرق لأن هناك فرقا بين نفقة الأقارب والزوجة، فالزوجة على كمالها على الزوج، وأما الأقارب فإنما تكون بحسب ما يرثه، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: وأروش جناياتهما، فإن أرشه تتعلق بماله ولا تتعلق برقبته كالقن، وهكذا سائر الحقوق المالية التي تدخلها النيابة فإن الولي يقوم بها عن فاقد الأهلية أو ناقصها. ويستحب للإنسان تفريقة زكاته وفطرته بنفسه بشرط أمانته. نعم، بدأ المصنف في مسألة وهي قضية ما يتعلق بتفريق الزكاة، فقال: ويستحب للإنسان تفريقة زكاته أي زكاة ماله، وفطرته أي زكاة فطرته بنفسه، فيتولاها هو بنفسه. ثم ذكر المصنف قيدا سأرجع إليه وهي قوله بشرط أمانته. استحباب إخراج المرء الزكاة بنفسه لها فوائد، منها ما جاء في بعض الأخبار أنه عند بذل الزكاة تكون له دعوة مستجابة، فمن لم يخرجها بنفسه حرم نفسه هذا الفضل. ومن ذلك أن الذي يخرج الزكاة بنفسه يجد في قلبه رقة بعد ذلك، حينما يعطي المسكين وحينما يعني ينظر لأحوال الناس، بل ربما إذا فرق زكاته بنفسه أخرج زكاته وزاد عليها. ولذلك حتى يقولون دائما إن إعطاء المحتاج للمال تجعل في النفس رقة وانشراحا في النفس عموما حتى لغير المسلم، فكيف للمسلم الذي يدين الله عز وجل بفضل ذلك. ثم إنه يحرم نفسه إن لم يفرقها بنفسه دعوة الآخذ، فإن الآخذ يعطي من بذل له المال سواء كان أصيلا أو وكيلا. وقول المصنف بشرط أمانته، تعبير المصنف بأنه بشرط أمانته أي لا بد أن يكون رب المال أمينا في تفرقة زكاته بنفسه، هذا هو ظاهر كلامهم. وهذا الكلام فيه إشكال من جهة أن الأمانة، أن ظاهر لو أطلقنا الأمانة فإن الفاسق لا يفرقها بنفسه، وهذا ليس على وجهه مطلقا، وإنما مرادهم بالأمانة أمانة نسبية، أي أن الأمين هو الذي يعرف مواضعها ولا يتساهل في صرفها. وللأسف أن بعض الناس ولو كان إمام مسجد أو مؤذنا أو كان منظورا له، هو في باب الزكاة قد يكون عنده نقص في الأمانة فيتساهل في بذلها لصاحبها ويتساهل في شرط أدائها، فيكون حينئذ إن قيدنا الأمانة بهذا الباب دون ما عداه فإننا نقول إن بعض الناس الذين يكونون صلحاء في غير هذا الباب يفقدون الأمانة فيه. ولذلك الأولى أن هذه الأمانة ليست مطلقة لأنها تسبب حرجا، وإنما نقول إن الأمانة متعلقة بهذا الباب فقط. فإن عرف المرء من نفسه تساهلا وأنه يعطيها من استحقها ومن لم يستحقها، فإن الأفضل في حقه أن يعطيها لمن يؤديها على وجهها. تفضل. وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل. قوله وهو أي إخراج المرء زكاته بنفسه سواء كانت زكاة مال أو فطر أفضل من دفعها إلى إمام عادل، ومن باب أولى إذا لم يكن عادلا. وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا يضعها في مواضعها. يقول المصنف وله، عبر المصنف بقوله وله، هذا التعبير يدل على الجواز، أي يجوز له أن يدفعها إلى الساعي وإلى الإمام من باب الجواز لا من باب الأفضلية، وهذا هو مشهور المذهب. وذهب أبو الخطاب إلى استحباب بذلها وأن الأفضل أن تبذل إلى الساعي والإمام. هذه المسألة محلها فيما لو لم يكن قد طلبها الساعي أو الإمام. إذا لم يكن قد طلبها فإنه في هذه الحالة يكون من باب الجواز. من أمثلته في وقتنا الآن، مصلحة الزكاة لها تطبيق، تجعل بعض الناس اختيارا وهم الأفراد أن يبذلوا زكاة أموالهم لمصلحة الزكاة والدخل، لا أقول الجمعيات النفع العام لأن الجمعيات سنأتي حديثها بعد قليل، وأنهم وكلاء وليس له حكم الساعي. الذي له حكم الساعي والإمام إنما هي مصلحة الزكاة. فإذا كان للشخص أراد أن يقول هل أبذلها للساعي، نقول إن فرقتها بنفسك وكنت عالما بشرطها فهو أفضل، وإن بذلتها إليه برئت ذمتك كما سيأتي بعد قليل، ولو لم تصرف في وجهها لأن قد يكون هناك خطأ وغيره سيأتي في كلام المصنف. إذن قوله وله المذهب الجواز، وذهب أبو الخطاب إلى الندب، ومحل هذه المسألة ولو لم يكن قد طلبها منه. وكذلك محل هذه المسألة في المالين الظاهر والباطن. وعبر المصنف بقوله دفعها إلى الإمام أو الساعي، الساعي نائب عن الإمام، وسيأتينا بعد قليل أن الإمام والساعي تكيفهما أنهم وكلاء عن الفقير وليسوا وكلاء عن الباذل. وبناء على ذلك فحيث جاز دفعها للساعي أو الإمام فإن بذلت إليه فإنه يلزم الساعي والإمام قبول الزكاة، وحينئذ يلزم أن يقبلها وأن يصرفها إلى وجهها، ولا تكون هناك تبعة أو تبعة على باذلها ولو صرفت غير وجهها كما سيأتي بعد قليل. قول المصنف ولو فاسقا، أي ولو كان الإمام فاسقا، والمراد بالفسق هنا الفسق في غير الزكاة. نحن قلنا الأمانة قبل قليل فيما يتعلق بالزكاة، فالفسق هنا في غير الزكاة، فقد يكون فسقا اعتقاديا وقد يكون فسقا عمليا. وأما في باب الزكاة فقد ذكر بعدها جملة قال يضعها في موضعها، فإن كان يضعها في موضعها فإنه يجوز بذلها له ولو كان في غيرها من الأمور ربما قد كان فاسقا. وعبر المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف، هذا الخلاف ذكر في الإنصاف أنه هو الصحيح من المذهب هنا ما أورده المصنف، مما يدل على أن في المسألة خلافا فيما يتعلق بالفاسق. نعم. وإلا حرم. نعم. قول المصنف وإلا حرم، أي وإن كان الإمام لا يضعها في موضعها بل يصرفها في غير ذلك فإنه يحرم على الشخص ابتداء بذلها، يحرم عليه بذلها. إذن هذا معنى. وهذا الكلام الذي أورده المصنف في قوله وإلا حرم تبع فيه المصنف القاضي في الكتاب في الأحكام السلطانية، فإنه ذكر أنه يحرم بذل الزكاة له، وتبع المصنف القاضي، وتبع المصنف مرعي في الغاية، فجزم بأنه يحرم بذلها لمن لا يضعها في موضعها ولو كان ساعيا، ما دمت تعلم أنه لا يضعها في موضعها، إن علمت أنه لا يضعه حرم فحينئذ يترتب عليه أنك تخفيها وتكتمها ولا تظهرها ولا تذهب له ابتداء. هذا هو الذي ذكره المصنف. بينما هناك وجه آخر في المذهب، طبعا هذا قلت لكم تبع فيه القاضي وذكر في الإنصاف أنه هو الصواب، هذا القول الذي ذكره المؤلف، لكن هناك وجه آخر في المذهب هو ظاهر المنتهى، فإن صاحب المنتهى لم يذكر هذا الاستثناء بل أطلق المسألة فقال وله دفعها للساعي. ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته أن ظاهر كلام صاحب المنتهى أنه له أن يضع أن يعطيها الساعية أو الإمام ولو لم يكن يضعها في موضعها، له ذلك ولا يكون حراما عليه، ولا يكون حراما عليه. وهذا ظاهر وهذا منطوق. نعم. قال رحمه الله: ويجب كتمها إذن ويبرأ بدفعها إليه. طيب، يقول ويجب كتمها إذن، إذا كان ممن لا يضعها في موضعها فيخفيها عنه ولا يعطيه ما لم يطلبه من الأموال الباطنة، بل يخفيها ويبذلها هو مباشرة. هنا في قول المصنف ويجب، جاء في بعض النسخ يجوز، والصواب النسخة التي بين أيدينا وأنها يجب، وهو موافق لما في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى. ثم قال المصنف ويبرأ بدفعها إليه، هذه جملة استئنافية، ليس يجب ويبرأ، وإنما هي جملة واو استئنافية. فمعنى هذه الجملة أنه لو دفعها لفاسق يضعها في موضعها، أو دفعها لفاسق لا يضعها في موضعها بأن أخذها قهرا أو أعطاه إياه ابتداء مع إثمه هو، فإنه يبرأ. إذن الساعي أو نائب الإمام أو الإمام له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون عدلا يضعها في موضعها، فهذا لا شك في جوازه. الحالة الثانية أن يكون فاسقا يضعها في موضعها، فمجزوم المذهب جواز ذلك وأشار لخلاف بعدمه. الحالة الثالثة أن يكون يضعها في غير موضعها فيحرم بذلها إليه، ولكن إن بذلها إليه فإنه يبرأ. وظاهر كلام المنتهى كما قال الشيخ عثمان فيما بينه أنه يجوز دفعها إليه، لكنه خلاف الأولى، ولا نقول إنه يحرم، لأن لو قلنا إنه يحرم لما قلنا إنه يبرأ، فلذلك قالوا إنه يكون مكروها أو يكون نحو هذه العبارات. ولو تلفت في يده أو لم يصرفها في مصارفها. نعم، قوله ويبرأ، أي ويبرأ مالك المال الذي دفع الزكاة للإمام بدفعها إليه في جميع الأحوال السابقة ولو تلفت في يده. سيأتينا إن شاء الله تفصيل لو تلفت الزكاة في يد الإمام بعد بضع صفحات، حينما يتكلم المصنف عن الإمام إذا استسلف استعجل الزكاة ثم تلفت ما حكمها. قال أو لم يصرفها في مصارفها، حتى لو لم يصرفها فإنها تبرأ في الأحوال الثلاث: عدلا أو فاسقا، يضعها في موضعها أو لا يضعها في موضعها. الدليل على ذلك أنه إجماع الصحابة أو السلف، فقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أعطيتمها الساعي فقد برئت الذمة ولو لم يضعها في موضعها، أو نحو ما قال إبراهيم في هذا الأثر. فإجماع السلف على أنه يبرأ مطلقا، وهذا الذي جعل الإشكال ذكرت لكم بين ظاهر المنتهى والإقناع، كيف تقول يحرم وهو يبرأ؟ فلذلك جعلوه ليس حراما، ولكن على ما مشى عليه المصنف وتبعه الغاية أنه يأثم بالبذل لمن علم أنه يضعها في غير موضعها، لكن يبرأ لأن له وكالة عن الفقير. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه. نعم، يقول المصنف لو أن الخوارج أو البغاة، وسيأتينا إن شاء الله في بابه إن مد الله في العمر التفريق بينهما، وأن بينهما عموما وخصوصا، فإنه إذا طلبوها ودفع ودفعت إليهم جاز، أو لا نقول أجزأ كما عبر المصنف أجزأ، فتجزئه عن الزكاة الواجبة. قال المصنف نص عليه في الخوارج في أكثر من مسألة عند ابن هانة وصالح وغيرهم، قال إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه. هذه الجملة وهي قوله إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه، نقلها المصنف بنصها من الفروع، وهي عبارة صاحب الفروع. والظاهر كما قال الشيخ محمد الخلوتي أن هذا هو نص أحمد، لكن لم أقف عليه بهذا النص، لكن قال الظاهر أنها حكاية نص كلام الإمام أحمد، فيكون نص أحمد إذا غلبوا على بلد وأخذوا أي الخوارج أو البغاة منه العشر، والمقصود بالعشر الزكاة ونحوها، زكاة المعشرات، وقع موقعه، فحينئذ أجزأ وبرئت الذمة. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار ويأتي في قتال أهل البغي. نعم، هذا يوضح ما سبق معنا. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا، يعني قهرا يعني بقوة، أو اختيارا أي اختيارا من الباذل فأعطاه إياه اختيارا منه، عدل فيها السلطان أو جار، فإنه في الجميع يكون قد برئ الذمة الباذل مطلقا برئ. نعم، لكن الأولى أن يباشرها بنفسه ويكره أو يحرم إن علم أنها لا تصل لأصحابها. نعم. وللإمام طلب النذر والكفارة. قول المصنف وللإمام طلب النذر والكفارة، أي له أن يأخذها من الناس وأن يضعها في موضعها، في من نذر أن يتصدق، المقصود بالنذر النذر على الصدقات المطلقة أو النذر على الفقراء، فإن له أن يأخذها ويبذلها للفقراء أو الإطعام العام، ومثله الكفارات التي تكون إطعاما فإنه له أن يأخذ ذلك، وله طلب الزكاة. طبعا من صور من الصور الملحقة بذلك وإن لم تكن هي كذلك فيما يتعلق بما في حكم الكفارات مثل لحوم الهدي والأضاحي التي تكون واجبات دفع الواجب على الحجيج. الآن لو تلاحظ في الحج يشددون على أن الشخص لا يوكل إلا عن طريق بنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهذا التشديد لمصلحة من هذه المصالح ألا يكون هناك ذبح في ميناء والروائح والأنتان والأمراض التي كانت موجودة قبل. والأمر الثاني أن فاضل هذه اللحوم يستفاد منها بطريقة صحيحة، بل إن فضلات هذه اللحوم يستفاد منها بدلا من أن ترمى، فكثير من هذه الفضلات ترمى قديما، بل إلى الآن في أغلب المناطق ترمى الفضلات الآن في مكة وحدها يستفاد منها في مثل هذه المشاريع في بعض الأمور مثل استخراج الجيلاتين وغيره. وهذا مستنده هذه المسألة حينما قال المصنف وللإمام طلب النذر والكفارة وما في حكم الكفارات مثل هدي الواجب على المسلم. وله طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها. طيب يقول وله طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن، المال الظاهر يشمل السائمة والمعشرات من زكاة الزروع والثمار، والباطن ما عدا ذلك. يقول المصنف إن الساعي له أو ولي الأمر له أن يطلب الثنتين معا، والأصل أنه إنما يأخذ الظاهر فقط والباطن يجعل الناس يولونه لأنفسهم، لكن له ذلك من باب الجواز يجوز له ذلك، هذا معنى كلام المصنف. قال إن وضعها في أهلها، إذا كان قد وضعها في أهلها، إن كان لا يضعها في أهلها فقد ذكر المصنف أنه يجب كتمها حينئذ وعدم إظهارها، ويبذل الشخص الزكاة لأهلها مباشرة، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها، وليس له أن يقاتل على ذلك. نعم، حيث أن الحكم جوازي وليس وجوبي فلا يجب الدفع إليه إذا طلبها، فلو طلب الإمام الزكاة أو الساعي لا يجب على صاحب المال أن يعطيه إياها، بل له أن يفرقها بنفسه، لأنه تقدم معنا أن تفريقها بنفسه أفضل، فليس عليه إثم حينئذ، فليس عليه إثم بعدم إعطائه إياها إلا أن يكون عليه ضرر فيدفع الضرر ببذل هذه الزكاة ولا شك. ثم قال المصنف وليس له أي للإمام أن يقاتل على ذلك، ليس له أن يقاتل على منع إعطاء الساعي الزكاة، وإنما يقاتل على منع الزكاة بالكلية. والفرق بين الثنتين على مشهور المذهب أن الثانية مجمع عليها، وإنما يقاتل الإمام على المجمع عليه ولا يقاتل على المختلف فيه، هذا مشهور المذهب. عبرت بالمشهور لأن الشيخ تقي الدين له وجهة نظر أخرى فيرى أنه يجوز في مثل هذه الأمور التي فيها مصلحة غالبة أن يقاتل الإمام، وظاهر الأثر مع الشيخ تقي الدين. نعم، إذا لم يمنع إخراجها بالكلية. نعم، هذه الصورة التي يجوز للإمام بل يلزم المقاتلة، وهو إذا لم يمنع، يعني إذا منع رب المال الزكاة جاز له مقاتلته بل يجب عليه. قال إذا لم يمنع أي رب المال إخراجها، أي إخراج الزكاة بالكلية، لأن الواجب إنما هو إخراج الزكاة وليس الدفع للإمام واجبا، وإنما هو مباح وليس بواجب، والمقاتلة إنما تكون للواجب المجمع عليه. فصل ولا يجزي إخراجها إلا بنية من مكلف. نعم، شرع المصنف في هذا الفصل وما بعد في ذكر عدد من الشروط المتعلقة بالزكاة. أول ما بدأ فيه الشرط المتعلق بالباذل وهو المخرج. يقول المصنف ولا يجزي إخراجها إلا بنية، فلا بد من النية فإنها شرط وهي متقدمة كما سيأتي بعد قليل، فلا نقول إنها ركن وإنما هي شرط لتقدمها. وقول المصنف إلا بنية من مكلف، النية سيأتي تفصيلها وما الذي يلزم فيه وما لا يلزم فيه. وقول المصنف من مكلف فيه توجيهان لهذه الجملة. وقبل أن أورد هذين التوجيهين في الصياغة، التوجيهان مر معنا في أول درس اليوم أن الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، فحيث أن الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما فلا نية لهما، فكيف يكون ولا يجزي إخراجها بنية إلا من مكلف، كما أن هناك صورا أخرى. إذا عرفت ذلك فإن هناك توجيهين لهذه الكلمة. أحد هذين التوجيهين وهو الذي سار عليه مرعي في الغاية أن هذا عموم له استثناء، ولذلك ذكر مرعي أنه لا يخرجها إلا بنية من مكلف إلا في حالات معينة، منها الحالات التي يجوز أخذها قهرا، كأن يكون ممتنعا فيجبر على أخذها منه بالقوة، أو يكون الشخص غائب ويأخذ الساعي أو الإمام زكاته لأنه تعذر الوصول إليه أي إلى ربها، فحينئذ يأخذها عنه، ومثله أيضا الولي. التوجيه الثاني الجملة أنهم يقول لا منازعة بين الثنتين، فإن قوله إلا بنية من مكلف إما أن يكون المكلف هو رب المال ومالكه، وإما أن يكون المكلف هو النائب عنه، إما بأن كونه وليا أو بكونه وليا طبعا للمحجور عليه، أو وليا لأمر المسلمين عند الامتناع عن بذلها، أو في حال غيبته فيكون نائبا عنه فنيته حينئذ مجزئة. ما سيأتينا إن شاء الله الصورتين الأوليين، وهو أن الإمام إذا أخذها قهرا فإنها تجزئ ظاهرا بنية الإمام لا باطنا. الحالة الثانية إذا كان مالك المال غائبا وأخذها الإمام لغيبة مالك المال فإنها تجزئ ظاهرا وباطنا وإن لم يكن قد نوى، ولا ينوب غير الإمام عنه، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم. وغير المكلف ينوي عنه وليه. نعم، هذه طريقة الاستثناء، تميل الطريقة الأولى وأنه مستثنى فغير المكلف يكون مستثنى. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر. نعم، بدأ يتكلم ما هي النية. ذكر أن النية ثلاثة صور، إما أن ينوي الزكاة مطلقا ويسكت نويت الزكاة، أو وهي الصورة الثانية أن ينوي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة إما أن تكون نفلا وإما أن تكون واجبة، والواجبة هي الزكاة فهي بمعنى الزكاة. والحالة الثالثة أن ينوي أنها صدقة المال أو أنها صدقة الفطر، فقوله أو الفطر معطوف على المال، أي فينوي أنها صدقة مال أو أنها صدقة فطر، في المال واضح وفي الفطر اللي هي زكاة البدن. وأما الصدقة الواجبة والزكاة فتكفي عن الماء، فتكفي في زكاة المال وزكاة البدن اللي هي زكاة الفطر. نعم. فلو لم ينوي أو نوى صدقة مطلقة لم يجزئ عما في ذمته. طيب، يقول المصنف هناك أنواع وحالات لا تجزئ لفقد شرط النية. من هذه الحالات أول شيء قال إذا لم ينوي بأن بذل مالا ولم ينوي فيه شيئا، والعبرة بالنية وقتها وهو وقت التسليم كما سيأتي بعد قليل، وهذه النية مهمة جدا، لأنه ربما ينوي الآن ثم بعد أي عفوا لأنه قد يقبض المستحق المال ثم ينويه بعده بأيام، نقول النية المتراخية لا عبرة بها، بل لا بد أن تكون النية موجودة عند الفعل أو قبله بفترة يسيرة. وذلك قوله أو فلذلك قال المصنف فلو لم ينوي أي لم ينوي شيئا حال إقباض المسكين ونحوه. الحالة الثانية قال أو نوى صدقة مطلقة، فمن باب أولى إذا نوى أنها نفل فإنها لا تكون مجزئة، لذلك قال المصنف لم يجزئ عما في ذمته من الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر. حتى ولو تصدق بجميع المال. نعم، قال المصنف حتى ولو تصدق بجميع المال، لو أن شخصا عنده مال كل ماله تصدق به، أو كل ماله من جنس واحد كأن يكون ماله من السائمة تصدق بها وزكاة السائمة منها، أو تصدق بكل ناتج من الأرض الخارج من الأرض، فإنه لا يجزئه. مثال ذلك بعض الناس يكون عنده، هذا تكثر كثير الذي تصدق بكل ماله، بعض الناس يكون عنده حائط أو مزرعة أو نخل في بيته يبلغ نصابا، هذا الرجل عندما يكون قد بلغ النصاب النصاب الشرعي الذي تقدم تحديده قبل، قد يتصدق بكل نتاج التمر، وهذا كثير عند الناس، يقول ما فيه لأن التمر أنا لا أكله أو هذا النوع لا أكله أو يزيد عن حاجتي، فيتصدق به بعضه لقرابته وبعضه للفقراء والمساكين وغير ذلك من الناس، ثم بعد أن يعلم أن الزكاة واجبة في هذا الحائط أو هذه الاستراحة أو هذا النخل الذي في البيت، يقول قد تصدقت به، نقول لا يجزئك حسب ما ذكر المصنف، لأنك تصدقت بالمال كله ولم تنوي به زكاة واجبة، لم تنوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو أنها صدقة المال، وإنما نويت صدقة مطلقة فليس بمجزئ، وهذه تطبيقها الذي ينتشر في زماننا ما الصورة التي ذكرت لكم قبل قليل. هنا قول المصنف حتى فيها إشارة لخلاف، هذا الخلاف نقله القاضي، فقد ذكر نقل القاضي في التعليق أو ذكر القاضي في التعليق أنه إن تصدق بماله المعين أجزأه عنه، فحتى هنا إشارة الخلاف القوي للقاضي أبي يعلى، ووافق القاضي أبا يعلى في هذه المسألة ابن حمدان في الرعاية، لأنه قال إن قول القاضي هو الأصح. وهذا القول الثاني في تيسير على كثير من الناس الذي كان قد جهل الحكم، وبعض الذين جهل الحكم ربما من خاصة طلبة العلم، ناهيك أن يكون من عامة الناس، أن الزكاة واجبة في حائطه الذي بلغ النصاب، وخاصة فيما يتعلق بالتمور. قال رحمه الله: كصدقته بغير النصاب من جنسه. طيب، هذه الجملة وهي قوله كصدقته بغير النصاب من جنسه، لو تأملتها لوجدت أنها تحتمل أكثر من معنى. ولذلك فإن الشيخ محمد بن الخلوتي لما وقف عند هذه الجملة قال: لم يظهر لي معنى هذه العبارة، فقال: إنني لم يستبل لي هذه العبارة. ممن شرح هذه الجملة وشرحه متجه الشيخ عبد اللطيف السبكي، وهو من يعني كان شيخ الرواق الحنبلي ما مات إلا قبل نحو 20 لا أكثر قبل القرن، يعني قبل 50 سنة تقريبا أو أكثر، شرح هذه الجملة فقال: هذه الجملة المراد بها أن يتصدق عن نصاب البر بشعير أو نحو ذلك، فهو يتصدق بالنصاب الواجب عنه وجب عليه من بر، فيتصدق عنه بنصاب من غير جنسه، وهذا معنى مراده بقولك صدقاته بغير النصاب من جنسه. ثم قال الشيخ عبد اللطيف السبكي: ولو قال كأن يتصدق عن النصاب من غير جنسه لكان أظهر. إذن هذا إجابة عن استشكال الشيخ محمد الخلوتي، أجابه الشيخ عبد اللطيف السبكي عليهما رحمة الله. وما زالت الجملة مشكلة حقيقة، لأني لم أجدها عند غير المصنف، يعني في لا شك أن المراجعة رجعت لها قليلا، لم يتبين لي من أين نقلها، ومرعي لم يذكرها، ومرعي غالب كلام المصنف يريده، لم حذف هذه الجملة بكليتها، مرعي في الغاية لم يصححها، يعني يعدل عبارتها ولم ينقلها كما هي. نعم. قال رحمه الله: والأولى مقارنتها للدفع، وتجوز قبله كصلاة. نعم، هذه مسألتان، والمسألتان متعلقة بوقت نية الزكاة. مر معنا قبل قليل أن الذي لم ينوي لم تجزئه عن الزكاة الواجبة، وأن الوقت بعبرة النية، أن العبرة بوقت النية عند الإقباض. مر معنا في الصلاة أن الصلاة الأفضل أن تكون مقارنة لأول العمل، ويجوز تقدمها عليه. قالوا: ومثله في الزكاة. انظر ماذا قال المصنف. قال: والأولى مقارنتها، أي مقارنتها للبذل والإقباض للمسكين، فتكون معه، هذا هو الأولى لتكون موافقة لأول عمل. وهذا معنى قوله: الأولى مقارنتها للدفع، أي لدفعها للمسكين وليس للوكيل، لأنه سيأتينا إذا تأخر الوكيل ما حكم النية. ثم قال المصنف: وتجوز قبله كالصلاة. كالصلاة كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، فيقول المصنف إن حكمها كحكم الصلاة. هذا التشبيه يفيدنا في مسألة مهمة، وهي أن المصنف هنا قال: وتجوز قبله، وسكت، بينما كثير من العلماء زادوا قيدا فقالوا: وتجوز قبله بيسير. ممن زاد هذا القيد من المتأخرين صاحب التنقيح وصاحب المنتهى وصاحب الغاية، كلهم زادوا كلمة وهي: وتجوز قبله بيسير. وهذه الجملة ليست موجودة في النسخ التي بين أيدينا في الإقناع، وشرحها الشيخ منصور، بيد أنها موجودة في نسخة فيما يظهر التي رجع إليها الخلوتي، فإن الخلوتي ذكرها في شرحه، ولا أدري هل يقصد هنا عبارة المصنف أو عبارة المنتهى، لكن لا توجد إلا في نسخة الخلوة حسب اطلاع، لا شك أنه قاصر. وبناء على ذلك فإننا نقول إن زيادة بيسير لعلها مراد المصنف، لأنه قال كصلاة، فلما شبهها بالصلاة، والصلاة إنما يصح تقدم النية عليها بالزمن اليسير لا أكثر، فيكون حينئذ اليسير وإن لم يصرح به تصريحا إلا أنه يؤخذ من تشبيهه للزكاة بالصلاة، فنقول لا تعارض، وليس هذا من باب الاختلاف بينهما، هذا الذي يظهر لي وأن مرادهما واحد. طيب، ما ضابط اليسير؟ ضابط اليسير سكتوا عنه، لم يذكره أحد فيما أعلم، والذي يظهر من قواعد المذهب أن ضابط اليسير هو العرف، ما لم يكن قد طال عرفا. لم أجد أحدا ضبط هذا اليسير إلا واحد، وهو محمد الخلوتي كذلك، فقال إن المصنف لما قال كالصلاة فنجعلها كاليسير في الصلاة، وليسير في الصلاة ما لا يخل بالموالاة بين الأركان. وهذا جدا يسير جدا جدا, يعني ربما لا يصل لدقيقة أو دقيقتين بالكثير, فكأنها مقارنة. وهذا لا شك أنه يعني فيه بعد بعض الشيء, والتشبيه لا يلزم فيه التشبيه من كل وجه. فالتشبيه بالصلاة نقول باعتبارها يسيرة, أو باعتبارها الجواز تقدم النية القبلية, ولا يلزم أن يكون من كل وجه بمقدار ما تفقد فيه الموالاة. ولذلك يعني ما ذكره الخلوتي يعني فيه تأمل, إذ المشقة تكون كبيرة جدا حينئذ إذا قلنا إن لابد أن يتقدمها بيسير. يعني مثال ذلك, عندما الشخص يخرج ماله ويضعها في صندوق أو في ظرف معه ثم يعطيها الفقير بعد فترة مناولة, هل يلزمه أن يجدد النية؟ هذه هي مسألتنا. إن كان القاطع فرق يسيرا لا يلزمه ذلك, إن طال الزمان فإنه يلزمه ذلك. والأقرب أن على قواعد مذهب ضبط القليل والكثير في هذه المسألة ونحوها بالعرف. تفضل. قال رحمه الله: ولا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكى عن. طيب, يقول المصنف إن الزكاة يلزم فيها النية لكن لا يلزم أن تكون فيها تعيين الفرض, يعني أنها زكاة عن البدن أو زكاة عن المال, لأننا سبق معنا أنه ينوي الزكاة ويطلق, فلا يلزم أننا نعين الفرض لكن لابد أن نعين أنها زكاة, لكن الفرض لا يلزم التعيين فيه مثل ما سبق معنا في نية الصلاة. الأمر الثاني من النيات التي لا تلزم نية التعيين. نية التعيين واجبة في الصوم والصلاة وليست واجبة في الزكاة, فهذه من الفروقات في النية بين الزكاة وبين الصلاة. ما معنى تعيين المال المزكى عنه؟ لو كان الشخص له مالان أو أكثر, أحد المالين سائمة والثاني من الزروع والثمار والثالث من النقدين وهكذا من الأموال, أو الرابع عروض تجارة, فلو أخرج مالا دون تعيين أنه عن الأول أو الثاني أو الثالث نقول يكون مجزئا له. هذا معنى قوله ولا تعيين المال المزكى عنه, ثم سيفرع بأمثلة عن أمثلة على عدم لزوم تعيين النية للمال المزكى عنه. فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه أجزى عن أيهما شاء. طيب, يقول المصنف: لو أن شخصا له مالان, أحد المالين غائب ليس حاضرا عنده والثاني حاضر بين يديه, فنوى زكاة أحدهما لا بعينه, أي لم يعين المال, عنده مال بعيد عنه زكاته 1000 وفي بين يديه مال زكاته 1000, فأخرج زكاة 1000 ليست عن حسابه الأول ولم يعين الحساب الثاني لا الحاضر ولا الغائب كلاهما, فحينئذ قال أجزأه عن أيهما شاء. تعبير المصنف بأنه يعني يجزئ عن أيهما شاء يترتب عليه أمور. الأمر الأول أن له أن يصرفه إلى من شاء, يصرفه لمن شاء, فلو قال صرفته عن المال الحاضر أو الغائب جاز. أيضا مما يترتب على أنه يجزي عن أيهما شاء أنه إذا لم يصرفه بعد ذلك ولم يعينه بعد ذلك نقول يجزي عن أحدهما على سبيل الإبهام ثم يخرج عن الباقي مبهما, ففي كلا الحالتين يكون كذلك. قال رحمه الله: بدليل أن من له 40 دينارا إذا أخرج نصف دينار عنها صح ووقع عن 20 دينارا منها غير معينة. نعم, هذا لما قال المصنف بدليل, هذه الصورة متفق عليها أن المالان كلاهما مجتمعان, كلاهما أن المالين كلاهما مجتمع والمالين كذلك من جنس واحد, وهذا من باب ما يسميه العلماء استصحاب الإجماع. هذه الصورة من صور الاستدلال استصحاب الإجماع, هذه صورة مجمع عليها فاستصحب إجماعها. والصحيح مذهب الإمام أحمد أصح القولين أن استصحاب الإجماع حجة ودليل, خلاف ما يوجد في بعض كتب الأصول أنه ليس بدليل, لأن مذهب أحمد استصحاب الإجماع حجة ودليل, وأحمد كثيرا ما يستصحبه, وهذه من صورها, فهو استدلال باستصحاب الإجماع. هذه صورة مجمع عليها, شخص عنده 40 دينارا فأراد أن يخرج زكاتها, زكاتها دينار وهو ربع العشر, أخرج النصف والباقي فيما بعد, يجوز ذلك ويقع النصف عن 20 دينارا مبهمة. فكذلك لو كان هذه 40 نصفها حاضر ونصفها غائب, أيضا لو كانت من جنسين مختلفين نصفها ذهب ونصفها فضة. قال رحمه الله: ولو كان 5 من الإبل 40 من الغنم فقال: هذه الشاة عن الإبل أو الغنم أجزأته عن أحدهما. نعم، هذه مسألة. يقول ولو كان لشخص خمس من الإبل، ونعلم أن خمسة من الإبل فيها شاة، قال وأربعون من الغنم، والأربعون من الغنم فيها شاة، فهما جنسان مختلفان إبل وغنم، لكن الواجب فيهما واحد، شاة في الأولى وشاة في الثانية. قال فقال، وكل الكلام الآتي كله مقول لهذا الرجل، وهنا قوله قال لا يلزم التلفظ، فقد تكون النية محلها في الصدر، فهنا قال من باب إبانة ما نواه. هذه الشاة عن الإبل أو الغنم، يعني هو الذي قال إن هذه الشاة عن الإبل أو، وأو هنا للتخير. قال المصنف أجزأته عن أحدهما، هي تفريع للقاعدة السابقة تماما، لأنه لا يشترط التعيين. نعم. ولو نوى زكاة ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر، أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا. نعم، هذه المسألة فيما لو كان للشخص مالان، أحد المالين حاضر والمال الثاني غائب، فأخرج زكاة أحد المالين، مر معنا قبل قليل أنه يقع على سبيل الإبهام إن لم يكن قد عينهما. لكن انظر هنا، إن كان قد اشترط فقال، إذا كان لم يشترط وسكت فسبق معنا أن له أن يوجهه لمن شاء منهما. قال فإن كان اشترط فقال، إن كان المال الغائب تالفا فما دفعته عن الحاضر، قال المصنف أجزأ عنه، أي أجزأ عن الحاضر إن كان الغائب تالفا. فهذا من النية المترددة، والتردد في النية الأصل في عدم القبول، لكن هنا التردد إنما هو في التعيين. وقلنا إن التردد في أن نية التعيين ليست مشترطة ابتداء، فالتردد فيها لا يؤثر، فسواء لم يكن هناك التعيين بالكلية فإنه تصح، فمن باب أولى إذا تردد في نية التعيين، بخلاف الصلاة فإن الصلاة التعيين فيها واجب، فالتردد في نية التعيين يفسدها. نعم. ولو نوى أن هذه زكاة مالي إن كان سالما، وإلا فهو تطوع مع شكه في سلامته، فبان سالما أجزأت. نعم، يقول المصنف ولو نوى أن هذه، أي هذا الذي بذله، زكاة مالي، مقصود بمالي الغائب الذي ليس بين يديه، إن كان سالما، وإلا أي وإن لم يكن ذلك المال الغائب سالما فهو تطوع. ثم بين مع شكه في سلامته، أي في سلامة المال الغائب، قال المصنف فبان سالما أجزأه، أي يجزئه ذلك، يجزئه عن زكاة المال الغائب، لأنه متردد بين كونه هل يقع واجبا أم ليس بواجب، فلما كان لا يلزم تعيين الفرضية الذي سبق معنا قبل قليل فإنه هذا التردد لا يكون ضارا. ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى غيره. نعم، هذه مسألة إذا لم يشترط، فقال ولو نوى زكاة ماله، بذل زكاة فنواه عن الغائب ولم يكن قد اشترط، فبان تالفا، أي بان المال الغائب تالفا، فإنه لم يشترط فيه لا بالرجوع ولا بغيره، لكنه لم يتردد بين الغائب والحاضر، قال لم يكن صرفه إلى غيره، لم يكن له أن يصرفه إلى غيره. طيب، هذه المسألة فيها خلاف عند المتأخرين جدا. وضحت هذه المسألة هي أن شخص له مال غائب وكان لا يعلم أهو سالم أم ليس بسالم، فأخرج زكاته، ثم تبين له أن هذا المال الغائب عن عينيه تالف، فحينئذ الزكاة لم تقع موقعها وليس واجبا. هل له أن يصرفه إلى غيره؟ لا يصرفه، لأنه أخرجه بنية زكاة معين، فلما عينه عن غائب فليس له أن يصرفه إلى غيره. وهنا لم يشترط، لأنهم قالوا إن اشترط هل يرجع أم لا، هذه مسألة قد أشير لها بعد قليل. طيب، أريدك أن تنتبه هنا معي يسيرا، ما الذي حدث فيه خلاف عند المتأخرين؟ لو أن هذا المال الغائب أخرج زكاته وأعطاها للساعي، ولم يكن الساعي قد أوصلها للفقير بعد، وتبين أن المال الغائب قد تلف ولا تجب الزكاة فيه، فهل يرجع عليه، أي يرجع باذل المال على الساعي فيقول رجع لي المال الذي أخذت مني ولا لا؟ نقول الساعي، ولا أقول الوكيل اللي هو مثل جمعية البر، هذه مسألة أخرى. فيه عند المتأخرين احتمالان، احتمال الأول ما جزم به عثمان بن قايد، فإنه ذكر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الغاية لصاحب المنتهى، ثم قال وظاهره أنه لا يرجع فيما دفعه، لأنهم سكتوا ما قالوا وله أن يرجع. هذا الذي مشاعري. بينما ذكر مرعي في الغاية أنه ويتجه أنه يرجع فيما دفعه وكان بيد الساعي. إذن هذه مسألة صغيرة جدا ودقيقة، لكن إرادها مهم ومفيد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم علما فليدقق فيه. بعض الناس يقول هذه دقائق، لكن ربما تحتاجها مرة في العمر، إن لم تكن قد اعتدت على هذه الدقائق قد يند نظرك عنها ولا تنتبه لذلك أين يذكرها أهل العلم في موطنها. نعم تفضل. وإن قال هذه زكاة مالي أو نفل، أو قال هذه زكاة إرثي من مورثي، إن كان مات لم يجزئه. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى إذا قال باذل الصدقة هذه زكاة مالي أو نفل، هو الذي قال هذه زكاة مالي أو نفل، فهو متردد بين كونها واجبة وبين كونها ليست بواجبة. مر معنا أنه يلزم في الزكاة الجزم بأنها فريضة، ليس بأنها فريضة، الجزم بأنها ليست نافلة، فيقول هي زكاة أو هي زكاة مال صدقة واجبة ونحو ذلك. هنا تردد بين كونها واجبة أو نافلة، فحينئذ لم تجزئه، وسأذكر تعليلها بعد قليل. بينما لو قال هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات، أي مورثي، كذلك لم تجزئه. قد يستشكل لماذا قلنا في التردد السابق إنه يجزئه وفي التردد في المسألتين الأخيرتين لم يجزئه؟ نقول لسببين. السبب الأول أن التردد في المسائل الأولى إنما هو متعلق بالنية غير الواجبة، مثل نية التعيين، وبينما التردد هنا هو تردد في أصل الوجوب، متردد في أصل الوجوب ابتداء. وفي توجيه آخر وهو المشهور في الشروح، أن المسألتين الأوليين لما كان مترددا فإن الأصل بقاء ماله، لأن ملكه ثابت على المال الغائب في الصورتين الأوليين، فعند التردد يبني على أصل الموجود فيستصحبه، فحينئذ يصح. بينما في المسألتين الأخريين لا يوجد أصل يستصحب له، فالأصل عدم ملكه المال من مورثه، فلا يصح له ذلك. وإن أخذها الإمام قهرا لامتناعه كفت نية الإمام. طيب، يقول المصنف: وإن أخذها الإمام أو نائبه طبعا قهرا، أي من غير قصد وإرادة بذل من مالك المال لامتناعه. هذا قيد مهم جدا، وهو أن أخذ الإمام القهر إنما محله إذا كان هو أي رب المال ممتنعا من بذلها. قال المصنف: كفت نية الإمام، أي كفت نية الإمام في ذلك، فتكون مجزئة ظاهرا، فليس للإمام أن يقول أخذنا واحدة بدون نية رب المال فنأخذ ثانية بنيته ونأخذ ثنتين. والمذهب أنه لا يجوز التعزير بالمال، وخاصة في منع الزكاة، هذا مشهور المذهب خلاف الرواية الثانية المشهورة. إذن المسألة الأولى قول المصنف: وإن أخذها الإمام قهرا، يخرج الاختيار، لأن الاختيار لو أخذها منه اختيارا من غير نية لم تجزئه لا ظاهرا ولا باطنا كما هو واضح. لامتناعه، هذا هو محل أخذها قهرا، وما عدا ذلك فلا. قال: كفت نية الإمام. وقول المصنف كفت أي نيته وحده. انظر معي، قول المصنف دون نية رب المال، هنا دون ليس معناها أن نية رب المال لا تكفي، وإنما المراد أن نية رب المال تكفي وحدها وتكفي نية الإمام وحدها. فعبارة المؤلف شوي فيها يعني إشكال، أو قد يتوهم منها بعض الناس إشكالا، لأن بعض الناس قد يتوهم القارئ الأول أن عبارة المصنف دون نية رب المال أنه لا تلزم نية رب المال مطلقا، وإنما تلزم نية الإمام فقط. لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد مجموع الثنتين، تلزم نية الإمام سواء نوى رب المال أو لم ينوي، فإن روى رب المال أجزأته ظاهرا وباطنا، وإن لم ينوي رب المال فإنها تجزئ ظاهرا لا باطنا. وأجزأت رب المال أو صاحب المال، فلا يطالب بغيرها. قوله ظاهرا، إيش معنى ظاهرا؟ يعني أن الساعي لا يطالبه بزكاة أخرى. وقوله لا باطنا يترتب عليها أنه لا يثاب عليها ولا يسقط عنه العقاب بامتناعه من أدائها، وتبقى في ذمته فتلزمه، إلا أن يكون الإمام حينما أخذها قهرا نوى عند أخذها واستلام الإمام لها لأن الإمام وكيل على الفقراء أنها زكاة، فحينئذ تجزئ. وهذا مهم جدا، هذا القيد وقت النية هذا مهم. نعم. ومثل ذلك لو دفع رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا. نعم. انتهت. قال ومثل ذلك لو دفعها، أي دفع الزكاة رب المال إلى مستحقها، يعني لو أن رب المال أجبره الولي قال ابذلها، أو أي شخص ابذل زكاة مالك كرها وقهرا من غير إرادة. طبعا هنا الكره والقهر تدل على عدم الإرادة الداخلية، فنيته غير موجودة، وإن كان يعني فعله بإرادته ظاهرا لكن لا تجزئه ديانة بينه وبين الله عز وجل. فمن أكره على إخراج زكاته ولو بذلها بنفسه للفقير ما دامت إكراها فإن الإكراه يدل على عدم إرادته القلبية، فإنها تكون مجزئة له في الظاهر فلا يطالب بزكاة أخرى ولا تجزئه باطنا. وإن أخذها الإمام، وهنا يدين بينه وبين الله هل هو مكره أم ليس بمكره. وإن أخذها الإمام أو الساعي لغيبة رب المال أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه أجزأته ظاهرا وباطنا. نعم، هذه ذكرتها في أول هذا الفصل، أن الإمام يجوز له أن يأخذ الزكاة من غير نية من مالك المال أو رب المال في حالتين. حالة الأولى أوردها المصنف أولا، وهو إذا امتنع من بذلها وأخذه للزكاة تجزئ ظاهرا لا باطنا. الحالة الثانية هي هذه، إذا أخذها وكان رب المال غائبا وتعذر الوصول إليه بحبس، أي صورة من حبس، ليس مقصود الحبس الذي هو السجن، فالحبس أعم بكثير في مصطلح الفقهاء من السجن، فقد يكون حبس بمنعه من خروج من بلد وهكذا، والأحوال تختلف من أوقات لأوقات. فإذا تعذر الوصول إليه فتعذرت النية، فلو أخذها الإمام أجزأت ظاهرا وباطنا. والسبب أن الإمام في هذه الحالة له ولاية على بعض أموال الناس، فله ولاية في حفظ الأموال للغائب، وله ولاية في الحكم عليها إذا قيل إنه يحكم على الغائب. تعلم المذهب أنه لا يصح الحكم على الغائب في ماله، لكن في رواية قوية جدا والعمل عليها الآن الحكم على الغائب في الأموال وفي غيرها، وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء. فالإمام له ولاية، ومن هذه الولاية على المال أخذ الزكاة. وإن دفعها إلى الإمام طوعا ناويا ولم ينوي الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز وإن طال، لأنه وكيل الفقراء لا إن نواها الإمام دونه أو لم ينوياها وتقع نفلا ويطالب بها. نعم، المسألة التي سبقت معنا قبل قليل، إذا كان الإمام قد أخذها قهرا هل تكون مجزئة له؟ قلنا لها حالتان، تجزئ ظاهرا إن نوى الإمام، وتجزئ ظاهرا وباطنا إن نواها باذل المال. هنا لو أن رب المال ومالك المال هو الذي بذلها طوعا من غير قهر، سواء طلبها الإمام أو هو ابتداء بذلها له، هل تكون مجزئة له أم لا؟ نقول باعتبار نيته ونية الإمام له ثلاث حالات أوردها المصنف. الحالة الأولى في قوله ناويا، أي أن رب المال ناويا. نأخذ الجملة من أولها، إن دفعها أي دفع مالك المال الزكاة إلى الإمام أو نائبه وهو الساعي طوعا. لماذا قال طوعا؟ لكي يخرج المسألة السابقة قهرا التي لها صورتان. فذكر المصنف أن لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون ناويا، أي أن مالك المال نوى الزكاة عند بذلها عند إقباضها عند دفعها للساعي أو للإمام، ولم يكن الإمام قد نوى، انظر هو الذي نوى ولم ينوي الإمام حال دفعها إلى الفقراء، الإمام عند دفعها الفقراء لم يكن ناويا الزكاة وإنما الذي نوى الباذل. قال المصنف جاز وإن طال. قوله وإن طال يعني وإن طال الزمن بين دفع صاحب المال الزكاة للساعي أو الإمام وبين بذل الساعي أو الإمام الزكاة الفقراء ولو طالت شهورا طوالا. لماذا قال المصنف وإن طال؟ لأنه سيأتي بعد قليل فرق بين الوكيل وبين الساعي، وأن الوكيل إذا طال الزمان فإنه يحتاج إلى نية منه. فالتعبير هنا وإن طال تنبيه لمسألة يفارق فيها الساعي الوكيل عند بذل الزكاة، إذا ليست مجرد تأكيد فقط وإشارة، لا، لأن فيها تنبيه لمسألة ستأتي بعدها. قال المصنف لأنه وكيل الفقراء، هذه مسألة سأقف عندها قليلا لأنها مهمة. من كان وكيلا للفقير إذا أعطيته فإنه في حكم إعطاء الفقير، لأن الوكيل كالأصيل، إذن الذي يكون وسيطا بين الشخص وبين الفقير بادل الزكاة إن أعطاها إلى الفقير فالعلاقة ثنائية انتهت المشكلة. لكن لو كان بينهما وسيط، هذا الوسيط تارة يكون وكيلا عن الفقير، فإعطاؤها لوكيل الفقير كأنك سلمتها للفقير، ووكيل الفقير هو الذي أنابه الفقير بإذن الفقير، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. عكس هذه المسألة والصورة الثانية أن تسلم لوكيل الباذل الذي وجبت عليه الزكاة، ووكيل الباذل حكمه حكم الأصيل، من الذي وكله؟ الباذل، فحينئذ يكون حكمه حكم الأصيل تماما، فكأنها في يد الأصيل. إذن يجب أن نفرق بين وكيل الفقير ووكيل الباذل أو فقير باذل الزكاة. الأحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالنية سيأتينا الآن إشارة لها، منها ما يتعلق أيضا بتلف المال إذا تلفت هل تبرأ الذمة أم لا، ومنها أمور أخرى سيأتي الإشارة إليها. لما نبهت على هذه المسألة؟ لأن وكيل الفقير له صورتان، الوكيل المباشر الذي صرح له الفقير وكلتك يا فلان بقبضها، وهناك شخص آخر وهو الساعي كما ذكر المصنف أو ولي الأمر، قال لأنه أي لأن الإمام أو الساعي وكيل الفقير. إذن كل من كان نائبا عن بيت مال المسلمين ينوب عنهم في قبض الزكوات فحكمه حكم وكيل الفقير، هذا واحد. عندنا هنا مسألة قد ترد كثيرا جدا، وهي مسألة جمعية النفع العام، يسمونها القطاع الرابع والخامس، ما أدري يسمونها، أظن الرابع أنا أفرق بين الرابع والخامس الآن، قطاعات كثيرة. جمعية النفع العام لجمعية البر الخيرية ولتقبل الزكوات وغيرها، هل هم وكلاء عن الفقير كالساعي عضو بيت يعني من بيت المال ومن يقوم مقام، أم أنهم وكلاء عن الباذل؟ نقول هم وكلاء عن الباذل لا شك فيه، ومن الخطأ اعتبارهم وكلاء عن الفقراء، ويترتب على أنهم ليسوا وكلاء الفقير أنه لا يحل لهم شيء من الزكاة من سهم العامل عليها، وسيأتي التفصيل في هذا الجانب. قد يقول الشخص طيب الترخيص، نقول الترخيص لا يقوم مقام النيابة، وإنما إذن بالتصرف، بل النظام صريح أن الجمعيات ليس لها حق أن تأخذ من الزكاة لأنها ليست مصرفا له، يترتب عليها هذه الأحكام. إذن عندما نقول الساعي لا تدخل جمعيات النفع العام في هذا الموضوع، لأن جمعية النفع العام وكيل عن الباذل فتضمن وتلزم الأمور التي سيذكرونها على خلاف فيها. طيب، إذن هذه الحالة الأولى أنهيناها. الحالة الثانية قول المصنف لا إن نواها الإمام دونه. الحالة الثانية إذا كان الذي دفعها للإمام لم ينويها زكاة بل أطلق أو لم ينوي كما مر معنا، ونواها الإمام عند بذلها للفقراء فإنها لا تجزئ، لا عبرة بنية الإمام، بخلاف لو أخذها قهرا، فإنه لو أخذها قهرا كفت نية الإمام. إذن هذه الحالة الثانية تفترق بوضوح عن الحالة الأولى التي هي القهر، وهنا الطوع، هنا لا بد من نيته، وهذا معنى قوله لا أي لا تجزئ. إن نواها الإمام أي نوى الإمام عند بذلها الزكاة دونه أي دون مالك المال وربه فلم ينوي الزكاة بل أطلق أو نواها نافلة ونحو ذلك. الحالة الثالثة أو لم ينوياها معا، هذا من باب أولى وأوضح، كلاهما لم ينويها زكاة فإنها لا تكون مجزئة لا شك في ذلك. قال وتقع نفلا حينئذ ويطالب بها، تعبير المصنف بقوله ويطالب بها يدل على أنها لا تقع زكاة ظاهرا، فمن باب أولى ولا باطن. فتعبير المصنف ويطالب بها دل على أنها غير مجزئة في الظاهر، لأن الإجزاء الظاهري يقتضي عدم المطالبة. ولا بأس بالتوكيل في إخراجها. نعم، بدأ تكلم المصنف عن وكيل الفقراء، بدأ يتكلم عن ما يقابلهم وهو الوكيل للباذل من وجبت عليه الزكاة. قال المصنف ولا بأس بالتوكيل في إخراجها أي يجوز ذلك، بل قد يقال إن الشخص إذا لم يكن في نفسه عارفا بأحكام بذلها ربما كان التوكيل فيها للعارف الثقة الأمين كما تقدم أولى لإخراج الزكاة مخرجها الصحيح. ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الوكيل وذكر شرطين، أن يكون مسلما وأن يكون ثقة. الإسلام واضح يقابله الكفر، والثقة هي الأمانة، وهذا الكلام أو هذان القيدان ذكرهما المصنف ذكرهما كذلك صاحب المنتهى، ووجههم أن هذه فيها نيابة فغير المسلم لا تجب عليه، والثقة غير مأمون، فيجب هذان الشرطان. بعض المتأخرين المحققين خالف في هذين الشرطين، فذكر مرعي في الشرط الأول في الثقة قال إنه يتجه ولو لم يكن الوكيل غير ثقة فإنه تصح، وإن كان قول اشتراط الثقة هو المنصوص عن أحمد، يقول وإن كان ذلك خلاف المنصوص وخلافا أيضا للإقناع والمنتهى، فذهب مرعي إلى أنه لا يلزم أن يكون ثقة مدام أنه سيوصلها لحق لأهلها، فإنه يعني النائب، فإذا بذلها لغير الثقة ولم يوصلها لزمه أن يخرج غيرها، فالمفرط هو صاحبنا صاحب المال وليس المفرط يعني ولن يضيع حق الفقراء، فهي في ذمته فيخرج بدلها فلا يلزم الثقة. كذلك أيضا في قوله مسلم ذكر أيضا مرعي في مسلم اتجاه له وغالب اتجاهات منه، فذكر أنه يتجه ولو كان مع كفره، أي ولو كان الوكيل عن الباذل كافرا فإنها مجزئة، قال لأنه إذا قصر الأمد وتقارب فإنه يكون إذنا بالدفع مع قرب الزمان مع الإخراج، فيكون كأنه قال سلمها له، وخاصة مع قرب الزمان وقرب النية التي سنتكلم عنها بعد قليل. واتجاهات مرعي يعني وخاصة في هذا الوقت لها وجه، كثير من وسائل نقل الأموال قد يكون القائمون عليها ليسوا يعني ممن توفر فيهم هذان الشرطان، فإنهم وكلاء من الشركات المالية في النقل، وإن كانت أغلب الآن تقنية واعتبرت الشخص الاعتباري غير مسلم فيأخذ هذا الحكم إن أردت أن تتوسع في قضية الشخص الاعتباري لبعض المؤسسات المالية. نعم. فإن دفع إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج. هذه مسألة تحتاج يعني أن تنتبهوا معي قليلا فيها، كنا تكلمنا قبل قليل عن النية إذا بذلت الزكاة للساعي أو الإمام وأنها ثلاثة أحوال، وتجزئ ولو نوى عند الدفع فقط لأنه كأنه بذلها الوكيل، هنا البذل للوكيل، الوكيل عمن؟ عن الباذل وهو رب المال. يقول المصنف إن لها حالتين، الحالة الأولى أن يوكله بإخراجه الزكاة ثم يقرب زمن الإخراج فيوكله ويكون زمن الإخراج قريبا، وما ضابط القرب؟ ضابط القرب العرف، دائما كل ما لم يحد، قاعدة نبه عليها جماعة منهم عثمان وغيره، أن كل ما لم يحد في المذهب فمرده للعرف، لأن المذهب يتوسع في ضبط القيود بالأعراف فيما لم يكن له قيد واضح. الحالة الأولى إذن أن يقرب الزمان، الحالة الثانية أن يطول الزمان بين التوكيل وبين البذل. نبدأ بالحالة الأولى، يقول المصنف فإن دفعها إلى وكيله، دفع رب المال الزكاة إلى الوكيل الذي وكله هو، نسبها الوكيل لنفسه لم يقل وكيل فقير وإنما قال وكيله هو، قال أجزأت النية من موكل، هنا قوله موكل أي وحده فقط ولا تلزم النية من الوكيل، إذن قوله أجزأت النية من موكل أي وحده فقط مع قرب زمن الإخراج، لكن بشرط أن يكون زمن الإخراج قريب من حين دفع الزكاة إلى الوكيل، من حين دفع الزكاة إلى الوكيل وتوكيله فيكون الزمان قصيرا. ما ضابط قرب الزمان؟ لم أجد من صرح، والظاهر أن الزمان يضبط بالعرف. إذن هذه الحالة الأولى. قبل أن أنتقل للحالة الثانية لو نرجع لكلام مرعي قبل قليل، مرعي يقول إن أنتم أيها المذهب يا قوم نحن تقولون إنه لا تلزم نية الموكل، لا تلزم نية الوكيل عفوا، لا تلزم نية الوكيل إذا قرب الزمان، الكافر لما كانت نيته ليست صحيحة فوجودها كعدمها، هذا يقوي أن الكافر إذا كان الزمان قريبا يصح جعله مناولا، ما قال وكيل، قال نسميه مناول للزكاة، فكان قال خذها وناولها كأنه حملها بيده، كأنه حامل البضاعة أو حامل الزكاة لغيرها، كلام مرعي وجيه حقيقة على تفريع المذهب مع قرب الزمان، يعني على الواقع أمر آخر. نرجع للحالة الثانية، الحالة الثانية قال ومع بعده، ما المراد بالبعد؟ البعد بين دفع الزكاة للوكيل وإخراج الوكيل للزكاة وإعطائها الفقير مع بعده، أي طول الزمان، وما ضابط طول الزمان؟ العرف، نفس الكلام. قال ومع بعده لا بد من نية الموكل، أي مرة ثانية حال الدفع إلى الوكيل، هذه النية الأولى حال الدفع إلى الوكيل يعني عندما يعطيه إياه، والأمر الثاني ونية الوكيل عند الدفع إلى المستحق، فتكون هناك نيتان، إذن هنا قوله ونية الوكيل، الواو هنا بمعنى مع، مع نية الوكيل. تعرفون عبارة الأصوليين والواو للجمع، وظاهر قول جماعة أنها المعية، هنا بمعنى المعية، الجمع بمعنى المعية. إذن هنا يقول إذا كان الزمان ما تكفي نية واحدة بل لا بد من نيتين، النية الأولى نية الموكل، هذه موجودة في الحالة الأولى، إضافة لها لا بد أن الوكيل ينوي أنها زكاة عند الدفع المستحق. فلو أن شخصا أعطى جمعية زكاة وبقيت في حسابهم مدة طويلة، نقول شهر عشان نخرج من العرف، قطعا شهر طويل، فيكون عند بدلها للفقير لا بد أن ينوى أنها زكاة، والنية تكون بأن يعرف أن هذا الحساب مثل حساب الزكاة، وهكذا من الإجراءات المعروفة. إذن هذه الحالة الثانية. قبل أن ننتقل لقوله ولا تجزئ، هنا بس مسألة، هنا ذكر مصنف أن نية الوكيل الموكل تكون عند الدفع إلى الوكيل، يعني عند التسليم الزكاة للوكيل. أحيانا ما في تسليم، ما في دفع، وقد يكون الدفع متقدما ثم يكون التوكيل متراخيا. فلذلك قال بعض المحققين المتأخرين، قال وفي حكم نية الموكل عند الدفع للوكيل توكيل الوكيل إن كان قد قبضها قبل، وهذا جزم به جماعة متأخرين مرعي وعبد الحي وغيرهم. فعبارة نية الموكل حال الدفع أغلبي وليس نصي، يعني وليس قيدا لازما، وإنما هو أغلبي. فقد يكون قد دفع المال عند وكيله، أمواله عند وكيله، ثم كلم وكيله قال أخرج عني زكاة، فيكون قد دفع إليه المال سابقا ولكنه لم ينوي النية عندهم، لابد أن تكون حال التوكيل أخرج زكاتي، فهذه هي نية التوكيل. فقط تنبيه، يعني أن يعني عبارة حال الدفع ليست قيد وإنما هو أغلبي فقط، هذا التنبيه. المسألة الأخيرة بس بقي جملة واحدة ما شرحتها، قول المصنف ولا تجزئ نية الوكيل وحده. هنا نية الوكيل وحده أي بدون نية الموكل. إذن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى تجزئ نية الموكل وحده، الحالة الثانية يلزم نية الوكيل والموكل معا، الحالة الثالثة أن توجد نية الوكيل دون الموكل، هذه لا تجزئ مطلقا في جميع الصور، فلا بد أن توجد نية من الموكل. فلو أن شخصا عنده وكيل لأعماله فقام وكيله بإخراج زكاة نقول لا تجزئه، يجب أن يرجع. وهذا ذاك ينتبه بعض الإخوان، قد يكون عنده مال لأبنائه البالغين، وانتبه لقيد البالغ. نعم الإجراءات يعني النظامية أن الصغر وليس هو البلوغ، الصغر النظامي إلى 18 عاما، فنقول إذا أراد أن يخرج زكاة أبنائه البالغين لا بد من نيتهم أو إذنهم وتوكيلهم له، أما غير البالغ فيقوم بالنية وليهما كما تقدم. قال رحمه الله وإن أخرج زكاة شخص أو كفارته من ماله بإذنه صح، وله الرجوع عليه إن نواه. هنا بدأ المصنف يتكلم عن من يخرج زكاة غيره من غير توكيل، هناك بتوكيل هنا بدون توكيل. قال وإن أخرج زكاة شخص بإذنه صح، يعني لم يوكله وإنما قال بإذنك فإنه يصح. هذا تعبير المصنف أخرج زكاة شخص، اشتراط الإذنية، لأنه قال بإذنه يصح وبدون إذنه ما يصح. نقول هذا ليس في كل الأشخاص، فإن من الأشخاص من يصح إخراج الزكاة عنه بدون إذنه، وهو الشخص الميت، فإن الميت لم يذكرها المصنف يجوز إخراج زكاته بدون إذنه، لأن الميت لا يستأذن، ومثله الواجبات التي في ذمته، الحي من عليه حج يجب أن يستأذن إذا كان عقله معه لأداء الواجب عنه، لكن إن مات كيف يستأذن؟ فيحج عنه من غير إذنه ولا إذن أوليائه. أقول هذا نبه أو الانتباه لهذا القيد جعل بعض المدققين لما أراد أن ينقل هذه الجملة قال وإن أخرج زكاة شخص حي، وهذه أدق حقيقة، التعبير بأنه حي صحيح لكي نخرج الميت، لأن الميت إن كانت عليه زكاة يجوز النيابة عنه، وأن يتبرع شخص بإخراجها عنه إما بنية الرجوع أو بدون نية الرجوع ولو لم ينوي الميت. بس هذا القيد مهم لانتباه، ودائما الفقهاء يحرصون على القيود لكي يعني يكون كلامهم دقيقا، ومن اعتاد على هذه الصيغة يكون كلامه في حياته كلها كذلك. قال المصنف أو كفارته من ماله، أي الكفارات المالية مثل عتق ومثل إطعام ومثل الذبائح، كفارات الهدي التي فيها ذبائح، وأما الكفارات البدنية مثل الصيام فهذه لا يجزئ فيها أن يقوم شخص عن آخر مطلقا، كل الكفارات سواء كان حيا أو ميتا، وذلك حتى الميت هنا لا يجزئ مطلقا بإذنه أو بدون إذنه. قال أو كفارته من ماله بإذنه، ماله يعود لمن أخرج الزكاة أو الكفارة، صح إذا كان بإذنه. قال وله الرجوع عليه إن نواه، يعني له أن يرجع عليه إن نواه. هذه بس فائدة، دائما يقول له الرجوع إن نواه، هنا في النفقات في الكفالة له الرجوع إن نواه، في أبواب كثيرة جدا. شوف قولهم له الرجوع إن نوى، ما مفهوم هذه الجملة؟ نقول مفهومها على عمومه، فإن من بذل مالا عن غيره مثل الزكاة ومثل الكفارة ومثل الكفالة يعني أو الضمان مثل الضمان ومثل غيرها من الأمور اللي شرط لها قبل قليل أو النفقات، فإن له ثلاث حالات الباذل عن غيره: إما أن ينوي الرجوع فإنه يرجع، وإما أن ينوي عدم الرجوع وهو التبرع فإنه ليس له، لا يلزم بالرجوع. وكيف يعرف أنه لم ينوي؟ بأن يقول ما أبغى من فلان شيء، أو يثبت، وهذا موجود في بعض القضايا، مرسل الرسالة ما أبغى منك شيء، أنا أبغى وجه الله، ثم بعد أسبوعين يرفع عليه في المحكمة أبغى أرجع عليك، فيرفع له أنه أرسل رسالة قال أريد وجه الله وأريد الدار الآخرة أو أنا أريد التبرع. موجود هذا، أنا لا أفرض فرضا وإنما واقع مسائل، فهذا يدل على تبرعه الصريح. في حالة ثالثة عندما يقول لا نية لي، أنا بذلت والله لا نية، لا رجوع ولا عدم رجوع، نقول من لا نية له مفهوم الفقهاء أنه ليس له الرجوع جبرا، ما يجبر على أن يرد عليه، وإنما إن أراد صاحب الحق أن يرد له تفضلا منه فحسن. إذن قول المصنف وله الرجوع أي قضاء، فيلزم بدفعها قضاء ما دام بإذنه، واحد. ثانيا بنية الرجوع، وكيف يعرف القاضي نية الرجوع؟ يدين، يجيك على طول أي مسألة، أنت نويت الرجوع؟ قال نعم، خلاص بينك وبين الله، هل يحلف أم لا؟ هذه مسائل أخرى تختلف من باب إلى باب. أكثر قضية يصير فيها التدين في القضاء في قضية نفقة المرأة على أبنائها، ثم ترفع الدعوة على الزوج بالنفقة الماضية بحسب المدد التي تسمح به. لابد أن تكون المرأة قد أنفقت على الأبناء بنية الرجوع، فيسألها القاضي عندما أنفقت على أبنائك هل أنت بنية الرجوع؟ إن قالت نعم حكم على الزوج بالنفقة الماضية، إن قالت لا نية لي أو قالت نويت التبرع يعني بالنفقة عنه فإنه لا يرجع على الزوج. نفس بس ذكرت مثال هذا لأنه الأكثر أمام القضاء فيما يتعلق بنية الرجوع، وإن كان بغير إذنه. وإن كان بغير إذنه لم يصح. نعم، إذا لم يأذن لم يصح، لأنها عبادة فلا تجزئ زكاة، كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه. نعم، كما لو أخرجها أخذها قهرا من مال المخرج بدون إذنه فإنها لا تصح، فتكون غصبا وتقع صدقة عن باذلها، إلا أن ينويها عن شخص آخر فيكون تطوعا بالصدقة أو هبة للثواب. هبة للثواب. نعم. ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينوي الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة أجزأ. نعم، يقول المصنف إن لو وكل شخص آخر في إخراج زكاته ثم بعد توكيله دفع إليه مالا معينا وقال تصدق به ولم ينوي بهذا المال الذي دفعه إليه وقال تصدق به الزكاة، فجاء الوكيل وهذا الوكيل مأذون له بإخراج الزكاة، فجاء الوكيل فأخرج الوكيل الزكاة التي أذن له بإخراجها من المال الذي دفعه إليه، وكان عند دفعه إليه قال تصدق به وسكت. قال المصنف ونواها الوكيل زكاة، بينما باذل المال قال صدقة، قال المصنف أجزأته. هذا القول الذي قال المصنف فيه أجزأته، الحقيقة أن المصنف يعني جزم بهذا القول و خالفه فيه كثير، فإنه أحد الوجهين في المسألة، فإن المرداوي في تصحيح الفروع قال إن القول بأنها مجزئة ضعيف، والسبب أنه تقدم معنا قبل قليل أنه تشترط النية عند تسليم المال، قلنا لابد أن تكون النية مقارنة للدفع، وهنا عندما دفع المال وسلمه لوكيله لم يكن قد نوى به زكاة وإنما نوى به صدقة، ولذلك قال إن هذا القول ضعيف. ثم ذكر صاحب التصحيح هو المرداوي القاضي علاء الدين المرداوي أن الوجه الثاني في المذهب أنه لا يجزئه، قال وهو الصواب، لأن ظاهر لفظه أن المال الذي بذله إنما هو نفل وليس بزكاة. وهذا القول الثاني مال إليه، بل هو ظاهر كلام مرعي أنه ليس بمجزئ، وكذلك الخلوتي كلهم على أنه في ظاهر كلامهم أنه وميلهم إلى أنه ليس بمجزئ خلاف لما ذكره صاحب الإقناع. إذن هذه من المسائل التي يعني قد لا يوافق عليها عند المتأخرين مصنف الكتاب، بل تخالف القاعدة كما ذكر مرداوي. ولو قال تصدق به نفلا أو عن كفارة فمنوى الزكاة قبل أن يتصدق أجزاء عنها، لأن دفع وكيله كدفعه ويصح توكيله. طيب نقف هنا، هذه مسألة الحقيقة مشكلة، وقد ذكر الإشكال فيها جماعة من الذين ذكروا الإشكال الخلوتي، قال هذه هاتان صورتان مشكلتان. أشرح كلام المصنف ثم أذكر إشكالها. يقول المصنف ولو قال، أي من بذل المال وكان موكلا تصدق به، شوف عين المال، تصدق به نفلا، أو قال تصدق به عن كفارتي، فصرح المصرف ولم يقل إنه زكاة في الحالتين، ثم نوى الزكاة، أي نوى الموكل بعد تسليمه المال للوكيل، نوى الزكاة قبل أن يتصدق، أي قبل أن يبذل الوكيل هذه الزكاة للفقير. إذن عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الإقباض والدفع للوكيل، نوى بها صدقة أو كفارة. المرحلة الثانية التصدق. بين هاتين المرحلتين طرأت نية للموكل مالك المال، فكأنه قال أريد أن أقلب النية من الصدقة إلى كونها زكاة. قال المصنف أجزأ عنه، أجزأ عن الزكاة أو عنها، أي عن الزكاة، لأن دفع وكيله كدفعه، فكأنه يقول إن العبرة بالنية عند الدفع، وليس المراد بالدفع للوكيل، وإنما المراد بالدفع الدفع إلى المحتاج من المساكين ونحوهم. يقول الخلوتي، انظر، يقول هاتان المسألتان مشكلتان على المذهب، لأن النية المعتبر بها عند دفع المال كما صرحوا بها إلى الوكيل، هكذا الدفع مباشرة، فالصحيح المذهب أن العبرة بنيته عند دفعه هو، أي بدفع الشخص المال وتسليمه، أو كما قال مرعي عند توكيله. ولذلك فقد ذكر منصور في حاشيته على الإقناع ولم يذكرها في الكشاف لأنه تجاوز هذه بسرعة في الكشاف، أن هذه المسألة يجب أن تقيد بقيد لكي تصح المذهب، وهو فيما إذا كان دفع الوكيل قريبا من نية الموكل، وأما إذا طال الفصل بين النية وبين الدفع، يعني بين الدفع للفقراء، فإنها لا تكون مجزئة. إذن هذا القيد يحل نوعا ما الإشكال، وإن كان الخلوتي إشكاله ما زال قائما، لكن ذكر الإجابة عنه. التعليل الأخير ذكره المصنف لأن دفع وكيله كدفعه، هذا هو بنص تعليل المجد في شرح الهداية. قال رحمه الله ويصح توكيله المميز في دفع الزكاة. نعم، هذه مسألة وهي توكيل مميز في الزكاة، صاحب التنقيح أطلق، والمصنف جزم بالتوكيل بصحة التوكيل المميز، وهذا الجزم الذي جزم به الجواز تبع فيه صاحب الإنصاف، لأن صاحب الإنصاف قال هو أولى، ومعلوم أن صاحب الإقناع يستفيد كثيرا من الإنصاف، يعني كثير من الجمل ينقلها بنصها من الإنصاف صوابا أو فيها بعض ترك القيود. هناك وجه ثاني في المذهب، وهو أن المميز لا يصح توكيله في إخراج الزكاة، لأنه لا يصح بدلها عن نفسه، فلا يصح توكيله في ما لا يصح بدلها عن نفسه. وهذه المسألة صححها المرداوي في كتابه الآخر تصحيح الفروع، وقال إنها الصواب. وهذا القول بأنه لا يصح من المميز هو الذي جزم به مرعي في الغاية، ومال إليه الخلوتي كذلك، وهو ظاهر كلام ابن النجار في شرح المنتهى، وإن لم يصرح به في المنتهى، فإن صاحب شرح المنتهى يعني أطلق صحة التوكيل للمكلف ولم يقيده ولم يجوزه للمميز. طبعا هنا بس فائدة ذكرت لكم سابقا كررتها أكثر من مرة، أن مؤلفات المرداوي ثلاثة كتب، التنقيح والتصحيح والإنصاف. إذا تعارض هذه الكتب فإن المشايخ يقولون يقدم من هذه الترجيحات من كتبه الثلاثة التنقيح، ثم بعد ذلك التصحيح، ثم بعد ذلك الإنصاف. هذه الكتب الثلاثة باعتبار القوة والاعتماد في المذهب، كما أن كتب الشيخ أبي محمد بن قدامة أربعة المشهورة، وإن كان هناك الهداية الرابع الخامس، كتبه أربعة، إن تعارضت في الترجيح فيقدم المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، لأن انفراداته وإغرابه في المغني يخالف كثيرا من قواعد المذهب، لأنهم يقولون إن المغني، صرح بذلك الشيخ عبد الله بسام في مقدمة حاشيته، وكانوا يقولون أن العمدة بناها على ما ترجح عنده دليلا باعتبار الدليل لا باعتبار قواعد المذهب، يعني قاعدة المذهب الأكثرية قول الأكثر. نعم. قال رحمه الله: ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه ولو أجازها ربه. نعم، يقول ولو أخرج زكاته من مال غصب ليس له وإنما غصبه من غيره، فأخرج زكاته من مال عنه هو أو عن ذلك المغصوب منه، قال لم يجزئه ذلك، لأن القاعدة المشهورة لا يجتمع الحلال والحرام في المحل الواحد، وهذا هو مشهور مذهب المجزوم به. قال المصنف: ولو أجازها ربه، أي رب ذلك المال المغصوب منه، فقال أذنت لك، لما علم أنه قد أداها زكاة واجبة. عبر المصنف، طبعا الإجازة تكون بعد إخراج الزكاة لا قبلها، لأنها قبلها تكون إذنا، عبر المصنف بقوله ولو للإشارة الخلاف القوي، فإن هذا رأي الشيخ تقي الدين بن تيمية، فإن الشيخ تقي الدين توسع في تصرفات الفضولي، فإنه يقول إن النواهي نوعان، إذا كان النهي لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وإن كان الحق لحظ آدمي مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصدقة من المال المغصوب أو نحو ذلك، أو البيع على بيع أخيك المسلم والشراء على شرائه ونحو ذلك، فإن الحكم يكون معلقا على إذن صاحب الحق، فإن أذن جاز وإلا فلا، فذلك توسع في تصرفات الفضولي أوسع بكثير من المذهب. المذهب لا يجوزون عقود الفضولي إلا في حالة واحدة، إذا شرى وليس باع، وإنما إذا شرى في الذمة، فلا بد أن يكون الشراء في الذمة. نعم. ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويحمد الله على توفيقه لأدائها، وأن يقول الآخذ سواء كان الفقير أو العامل أو غيرهما، وفي حق العامل آكد: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم، هذه مسألتان. عبر المصنف في قوله يستحب ولم يقل يسن كما قال مرعي، لأنه ربما يكون في بعضها نظر لعموم عامة كما سأذكر الدليل. أولها أن المخرج يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما لي ولا تجعلها مغرما، أي سببا في نقص مالي، لأن الزكاة إذا قبلت فإنها تكون فيها نماء وزيادة، وإن كانت مدخولة إما بالنية في الرياء والسمعة أو البحث عن خبيث المال فتبذل، فإنها تكون نقصا في المال ولا زيادة فيه، وهذا يعني جزء كبير يتعلق بالنية والمتابعة كذلك. هذا أصله حديث عند ابن ماجة، وإن كان في إسناده مقال، لكن يعني هو يورد الأباب الأدعية قد يتوسع فيه. ثم قال: ويحمد الله على توفيقه لأدائه، لأنها نعمة أداء عبادات فيحمد الله عليه، ويقول الآخذ سواء كان الفقير أي الآخذ أو العامل وهو الساعي أو غيرهما كالوكيل، وفي حق العامل آكد: آجرك الله فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء لم أقف عليه مسندا، وإنما في كتب الفقه كلهم يقولون هذا ذكره الشافعي أنه يحب هذا الدعاء، أو نقل أنه يحب، ذكر في كتاب أحكام القرآن. البيهقي بحث عن أثر فوجد له يعني مستند بعيد شوي، فإنه ذكر أنه جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا بعث بناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أو قال بار اللهم بارك له فيها وفي إبله، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه وفي إبله، فأخذ منه الدعاء في البركة: وبارك لك فيما أبقيت. وهذا يدل على أن مثل هذه الأدعية يعني يتساهل فيها. نعم. وإظهار إخراجها مستحب. نعم، إخراجها أن يخرجها مستحب لكي يقتدي الناس به ولا يتهم بمنع الزكاة، ويعرف ورثته بعد أنه يخرج زكاته، لأن كثير من الورثة يسأل الآن لا أعلم والدي أو والدتي يخرج زكاته أم لا، فإظهار أنك تخرج الزكاة مستحب على الأقل في الدائرة القريبة عند أهله، وهذا مشروع وإظهار الشعيرة في الدين. نعم. سواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا. نعم. وعلى ذلك فإن ظن به السوء أو كان أهل الموضع لا يخرجون الزكاة فيكون حينئذ الاستحباب آكد. وإن علم أن الآخذ أهل لأخذها كره إعلامها بأنها زكاة، قال أحمد: لما يبكته يعطيه ويسكت. نعم. يقول المصنف: وإن علم باذل الزكاة أو الوكيل أو الساعي أن الآخذ أهل لأخذها بأن كان من الأصناف الثمانية كره إعلامه بأنها زكاة، لأنه لا غرض ولا فائدة من ذلك، بل فيها إيذاء للمسلم. قال أحمد، أي الإمام أحمد، وهذه في رواية أحمد بن حسين، حينما قال: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة للرجل فيقول هذه من الزكاة أم يسكت؟ فقال الإمام أحمد: ولما يبكته، بمعنى يعني لماذا يعني يعيره ويسبه بهذا. قال: ولما يبكته بهذا القول يعطيه ويسكت، وما حاجته لذلك، أو وما حاجته إلى أن يقرع. هذا كلام أحمد في رواية أحمد بن حسين. قال رحمه الله: وإن علمه أهلا، والمراد ظنه ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه. نعم. هذه مسألة. يقول المصنف: وإن علمه أهلا، والمراد ظنه. معنى هذه الجملة يعني أنه إن علم أن الآخذ أهلا للزكاة ويعلم أن من عادة ذلك الشخص الذي يأخذ الزكاة أنه لا يأخذها مع أنه يعلم أنه من أهل الزكاة، سأعود كلمة يعلم بعد قليل، فأعطاه ولم يعلمه فإنه لا يجزئ، لأنه ربما لم يأخذ الزكاة لأن عنده مالا باطنا يرفع عنه صفة كونه من أهلها ظاهرا. كثير من الناس يظنه من أهل الزكاة لكنه لا يظهر بعض النعم عليه لسبب أو آخر، يخشى من يعني دائن، يعني كل واحد له ظروف، عنده بخل وشح، الناس يختلفون في الأسباب التي تجعلهم. فما دام تتعلم أنه لا يأخذ الزكاة ليس من باب التعفف، وإنما لا يأخذ الزكاة مطلقا، وأما الذي لا يأخذ الزكاة من باب التعفف لا يعلم، لكن هنا من عادته أن لا يأخذها ليس لأجل التعفف بل لأمر آخر تجهله، فإنه لا يجزئ حتى تعلمه أو تكون متيقنا. عندنا هنا جملتان: الجملة الأولى في قول المصنف: وإن علمه أهلا، والمراد ظنه، أي ظنه أهلا للزكاة. صاحب المنتهى اقتصر على قوله وإن علمه، وصاحب الإقناع زاد وقال والمراد ظنه. لماذا أن المصنف لم يختصر، لم يطول هذا التطويل واختصر علينا، بدل من أن يقول إن علمه أهلا والمراد ظنه فاختصر فقال وإن ظنه أهلا، لكن لماذا طول المصنف هذا التفسير للعلم بأن المراد به الظن؟ نقول إن اختصار المصنف أراد به هدفا جيدا، وربما يكون قد تفرد بهذا الأمر، وهو أن ظاهر ما في الإنصاف أن في المسألة قولين، فإن صاحب الإنصاف قال إن علم رب المال أنه أهل، ثم ذكر آخر جملة قال وقال ابن تميم إن ظن، ومر معنا كثيرا أنه إذا قيل قال وقال فإنها قولان، فظاهر كلام صاحب الإنصاف أنها قولان، فأراد صاحب الإقناع أن يقول إن القولين واحد وأنها مجرد اختلاف عبارة، وليس المراد بالعلم اليقين والظن ما دونه، فإن من عبر بالعلم فإن مراده بها اليقين، لأنكم تعلمون أن العلم يطلق كثيرا ويراد به المعرفة، مثل ما لما تكلموا عن الفقه هل هو العلم أم المعرفة، فقالوا من عرف الفقه لمعرفة الأحكام الفروعية الذي هو الفقه، من قال إنه هو العلم بالأحكام الفروعية فمراده المعرفة، لأن الأحكام الفروعية كثير منها بعض العلم بها قطعي وأكثرها العلم بها ظني، فهو معرفة وليست علم. إذن فهنا قول والمراد ظنه نكتة لكي لا يتوهم أنه إن قال ظنه نقول اختلف صاحب الإقناع والمنتهى، لا يقول اخترنا أنا نفس كلام الرجل، لكن هم مرادهم ظنهم، ولذلك عبارة المصنف جيدة وهي أجود من عبارة المنتهى حينما أطلق وقال الظن. هذه مسألة. المسألة الثانية، هنا فسر الظن في العلم الأول إن علمه أهلا وسكت عن الثانية وعلم من عادته، هل التفسير يعود الثنتين؟ ظاهر ما ذكره عبد الحي أن العلم أن تفسير العلم بالظن يعود للمسألتين، أي وظن أن من عادته أنه لا يأخذها كذلك، ليس بمعنى جزم في الثاني، هذا ظاهر تفسير عبد الحي. نعم. وله نقل زكاة إلى دون مسافة القصر وفي فقراء بلده أفضل، ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا، فلو لم يظنه من أهلها فدفع إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه. نعم. يقول المصنف وله نقل زكاة إلى دون مسافة القصر. المذهب أنه لا يجوز نقل الزكاة خارج مسافة القصر، لحديث ما جاء عند سعيد بن منصور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة إذا أخرجت من خلاف أن ترد إليه. هذا الحقيقة تقديد كلام المذهب قيدوها بناء على قياس الشبه. كيف قياس الشبه؟ قالوا أن معهود الشارع أنه ينوط المسافات بمسافة القصر، فحينئذ ننظر مسافة القصر الذي هو السفر الطويل ولم ينظروا للسفر القصير. لكن هذا مشكل في الزكاة بالذات، لأنهم تذكرون في الصلاة أنهم قالوا لو كانت البلدة لها طريقان أحدهما تقصر فيه الصلاة والآخر لا تقصر، فإن سلك الطويل قصر والثاني لم يقصر. هل نطبق هذا المبدأ على الزكاة؟ فنقول الزكاة إن أخذها مع الطريق الطويل لا يجوز ولم تبرأ، وإن ذهب مع الطريق القصير يعني أجزأت، فهذا مشكل في الزكاة. وهذا الحقيقة يقوي الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، الوقوف عند النص، فحيث جاء الخبر بالمخلاف فنقول كل ما صدق عليه أنه إقليم أو منطقة فهو كذلك مدام يديرها ويتولى عليها عامل واحد. فاختيار الشيخ تقي الدين على سبيل المثال أن الزكاة في المملكة واحدة باعتبار أنها كإقليم واحد صغر أو كبر، وليس باعتبار البلدة نفسها. وهذا واضح الآن، بعض البلدان كانت مسافة قصر، فلما شقت الخطوط في الجبال والمختصرات الطرق أصبحت الآن ليست قصرا. على سبيل المثال من جدة إلى مكة، لو أن شخص سلك خطا طويلا ليذهب إلى مكة، فخرج مثلا من أبحر الشمالية مثلا ثم جاء من فوق عن طريق الجموم، فإنه يكون مسافة قصر حتى يصل إلى مكة. لكن لو خذ الطريق السريع القديم أو الطريق حد الشام أو غيرها فسيكون مسافة دون مسافة القصر، فحينئذ نقول يجوز في الثانية ولا يجوز في الأولى. وهذا يعني بعيد، فقط من باب التوجيه، لأن هذه المسألة قد ترد كثيرا عند البعض. إذن هذه الأولى. المسألة الثانية قال وفي فقراء بلده أفضل، هذا واضح، كلما كان في أهل بلده القريبين. الضمير هنا في بلده هل يعود للرجل أم يعود للمال؟ صرح الشراح أن الضمير هنا يعود للمال، وسيأتي الإشارة لهذا في بعد قليل. نعم. ثم قال ولا يدفع الزكاة، هذه مسألة أخرى، إلا لمن يظنه أهلا، لا يلزم العلم بل يكفي الظن، وأما إن كان جاهلا بحاله فلا يجوز. كثير من الناس يعطي زكاته كل من سأل، ليس كذلك، بل لابد أن يوجد ظن ولو من الهيئة الظاهرة أنه من أهل الزكاة. قال فلو لم يظنه من أهله، أي من أهلها، أي من أهل الزكاة، فدفع إليه أي الزكاة ثم بان من أهلها لم يجزئه، لأن العبرة بقصده، وهو عندما لم يظنه تصبح كمن لا نية له. نعم. ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة. نعم. يقول المصنف ولا يجوز نقلها، هنا لا يجوز بمعنى يحرم، وقد صرح به جماعة. نقلها أي نقل الزكاة، سواء كان الناقل لها هو الباذل مالكها أو وكيله أو الساعي، لا فرق بين ذلك، صرحوا به. قال عن بلدها، هنا تصريح بأن الضمير في بلده وغيرها يعود للزكاة ولا يعود لمالكها. قال إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلى ما تقصر فيه الصلاة لا يجوز، وتكلمنا عنها قبل قليل. ولو قال رحمه الله ولو لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف فإن خالف وفعل أجزأه. نعم. قوله ولو، هذه إشارة لخلاف قوي، هذا الخلاف للشيخ تقي الدين ولابن قاضي الجبل، فإنهم يقولون يجوز نقل الزكاة لمسافة بعيدة لمصلحة، سواء كانت مخلافا أو خارج المخلاف، مسافة قصر أو أكثر، مسيرة يومين أو أكثر، قالوا لمصلحة الراجحة. من هذه المصالح ما ذكره المصنف مثل أن يكون القريب محتاجا أو نحو ذلك. يقول المصنف فإن خالف الفعل المحرم وفعل أجزأه، لأن الزكاة هي حق للفقير وقد وصلته، وإنما هو آثم في إسقاط أو إضعاف حق أهل البلد، فيها. وإن كان ببادية هنا أخرى. قولهما كان الضمير يعود للمال، الضمير المضمر يعود للمال وليس الشخص. وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها فرقها أو ما بقي منها بعدهم في أقرب البلاد إليه. نعم، أي أقرب البلاد للمال، أقرب البلاد للمال وليس أقرب البلاد لرب المال، لأن قد يكون ماله في بلد وهو في بلد آخر. طبعا هنا بس مسألة، طبعا بعض الشراح الفائدة هنا لما ذكر أقرب البلاد إليه ومنهم منصور قال المراد بأقرب البلاد إليه أي البلاد لرب المال وليس ما قال وليس، وسأذكر بعد قليل ما الفرق بين رب المال والمال، وأن بعض الفقهاء المتقدمين قد يتجوز فيجعل الضمير يعود لرب المال لأن غالبا المال يكون مع ربه، نبه لهذا بعضهم سأذكره بعد قليل. طيب، فقط هنا فائدة، التعبير بالبلاد قد يوهم أنه لا بد أن تكون بلدة محاطة كأحكام سائر البلدان، لذا اعترض منصور على هذه المسألة فقال لو عبر المصنف بقوله أقرب المواضع لكان أنسب من التعمير من البلدان فتكون أشمل، لأنه قد تكون بادية أقرب إليه أو تكون يعني رحل أقرب إليه فيعطون. والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه. نعم، قوله والمسافر بالمال أي الذي انتقل بمال وجبت فيه الزكاة فإنه يفرقها، يفرق الزكاة في الموضع أكثر إقامة المال فيه، أي كان أي موضع يكون فيه المال فإنه يخرج الزكاة فيه، فالعبرة بأكثر الأوقات، فإن تساوت الأوقات وقتين أو ثلاثة فقد ذكر مرعي أنه عند تساوي الأوقات يتجه أنه يكون مخيرا حينئذ، ووافقه على ذلك عبد الحي. هنا قول المصنف فقط أرجع لمسألتي قبل قليل لأنها آخر إشاء ضمير، قوله عند إقامة المال فيه هذا تصريح جدا أن العبرة بموضع المال لا رب المال، بينما عبارة صاحب المنتهى ابن النجار وتبعه منصور في بعض المواضع أنه يعبر بإقامة رب المال في هذه المسألة والمسائل السابقة. ذكر عثمان جمعا بين الأمرين قال وهما متقاربان، هذا اللي ذكرتهم قبل قليل، متقاربة قال لأن أغلب الناس ماله معه. نعم هم متقاربان باعتبار ما ذكره قديما، أما الآن فلا شك أن الشخص ينتقل ويسكن في بلدة وماله في بلدة، قد يسكن في أصقاع الأرض مع سهولة التنقل وأمواله في بنك أو عقاره في بلد وعروضه في بلد آخر، فالحكم مختلف باعتبار الزمن الأول عن حالنا، ولذلك التصريح بأن العبرة بأن يكون المال الموضع الذي يكون فيه المال وليس صاحب المال، فلذلك عبارة المصنف أجود من عبارة صاحب المنتهى في هذه المسألة. وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة. وصية مطلقة يخرج المصي المقيدة لفلان وعينه فإنها تكون على أو لبلد الفلاني فإنها تكون في الموضع الذي هو فيه. ولو إلى مسافة قصر لا مقيدة لفقراء مكان معين. نعم، هذه واضح ليس فيها إشكال، لكن هنا فقط في قول مصنف ولو هذه إشارة لخلاف، هذا الخلاف ذكره الزركشي في شرحه، فقد ذكر الزركشي في شرحه أن القاضي أبا يعلى خرج وجها في الكفارات أنه يمنع منها قياسا على الزكاة، قال الزركشي فيخرج في النذور والوصية مثل ذلك. إذن الخلاف في الكفارة عند القاضي تخريجا وعند الزركشي تخريجا كذلك، وأنا أقول إن الزركشي من يقرأ كتابه يعرف قدره عليه رحمة الله، فشمس الدين الزركشي لا شك أنه من كبار فقهاء الحنابلة، وإن ظلم في ترجمته فإن كثيرا من ترجمته توجد في ترجمة ابنه لا في ذكره هو، وأنا أقول يلزم أن يعد من أصحاب الوجوه، فإن له وجوها انفرد بها، من قرأ كتاب شرح الزركشي شرحه على الخرقي يعرف كيف أنه يخرج على قواعد أصولية، معرفته ضابط لقواعد الأصولية في المذهب، استقراؤه للخلاف في المذهب عالي جدا، معرفته بنصوص أحمد وفهمها كذلك، ستلمده على المحققين ونقوله عن شيخ المذهب في زمانه الذي لا يشق له غباره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله واضح وبين في كتابه. نعم. قال رحمه الله وإن كان في بلد وماله في آخر أو أكثر أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا إلا في نصاب سائمة في بلدين، فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشخيص زكاة الحيوان. نعم، أول الجملة واضح ومفهوم السابق أن العبرة بموضع المال وليس العبرة بموضع بدن الشخص في زكاة المال، وأما زكاة البدن وهي الفطرة فالعبرة بالبدن. يقول المصنف إلا في حالة واحدة وهو في نصاب سائمة في بلدين. صورة ذلك أن يكون الشخص عنده 40 شاة، 20 في بلدة و20 في بلدة، الواجب عليه لأنه يضم المتفرق من المالين يجب عليه شاة واحدة. هذه الشاة لو قلنا يخرج كل مال في موضعه لقلنا البلدة الأولى يخرج فيها نصف شاة ويخرج في البلدة الثانية نصف شاة، ففيها تشخيص وضرر عليه، فحينئذ نقول تجب عليه شاة واحدة، وهذه الشاة الواحدة يخرجها في أي الموضعين شاء باستواء الطرفين. قال رحمه الله: ويخرج فطرة نفسه وفطرة من يمونه في بلد نفسه. نعم، إذن هنا تكلم عن زكاة المال في المسألة الأولى حينما قال أخرج زكاة كل مال، بعدها بدأ في إخراج زكاة الفطر، فقال ويخرج فطرة نفسه أي زكاة فطرة نفسه وفطرة من يمونه في بلد نفسه، أي المكان الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه، فالعبرة في بلد نفسه التي فيها نفسه لا عبرة ببلد ماله. نعم. وإن كانوا في غيره. نعم، وإن كان الذين يمونهم في غيره، وتقدمت معنا في الدرس الماضي. وحيث جاز النقل فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن. يقول المصنف وحيث جاز النقل أي حيث يجوز نقل المال فإن الأجرة تكون على رب المال، حيث جاز نقله للفقير ولا تؤخذ من الزكاة، وإنما أجرة النقل ومن باب أولى أجرة العامل الذي يحمل ونحو ذلك تكون مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به أي الواجب المستقر فإنه يكون واجبا على صاحبه. تعبير المصنف في قوله وحيث جاز النقل هل لها مفهوم أم لا؟ بعض الفقهاء وهذا الذي مشى عليه منصور أن لها مفهوم، ومفهومها أنه حيث لم يجز النقل، شوف حيث لم يجز النقل مثل النقل الزكاة فوق مسافة القصر مع وجود فقراء في البلد، فيقول مفهومها أنه لا أجرة له، هكذا يقول. وقال بعض المحققين بعده قالوا لا، ومن قال ذلك ذكر ذلك ابن فيروز وأشار للتعليل أنه له أجرة ولا تكون كنقل المحرم، لأن نقل المحرم هو إعانة عليه، وأما هنا فإنها نقل للزكاة وهي مجزئة في البلد الآخر فليس فيها إعانة. والصواب خلاف ما استظهره بعض يعني منصور في هذا الكلام من أنه لا يستحق العامل الذي نقل الزكاة من موضعها لا يستحق أجرة. قال رحمه الله: وإذا حصل عند الإمام ماشية واستحب له وسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها، فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب صغارا أو جزية ليتميز. نعم، هذه مسألة متعلقة بالوسم. قال إن الذي يسم للزكاة هو الإمام أو نائبه، عبر المصنف في قوله استحب، طبعا جاء فيها أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن الصحابة عفوا استحب له أي للإمام ونائبه وسم الإبل والبقر في أفخاذها. الوسم قد يكون بالنار وهذا جائز، وقد يكون الوسم كذلك بالألوان مثل الحنة أو البوية وغيرها وهذا كله جائز. من أهل العلم يقول إن الوسم الأفضل أن تكون بالحنة وغيره، ولكن مذهب ظاهر الإطلاق الجواز للكل. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى قوله استحب له، ظاهر كلام المصنف أن كل مال مجموع من بهيمة الأنعام يستحب وسمه، ولكن الذي في الكافي الموفق ابن قدامة أن هذا الحكم إنما يستحب عند إرادة الإمام أو نائبه وهو الساعي نقل البهيمة، وأما إذا لم ينقلها بأن وزعها على الفقراء في البلدة أو باعها كما سيأتينا بعد قليل فإنه لا يلزمه واسمها ولا يستحب له ذلك بل تكون جائزة. والقيد الذي ذكره صاحب الكافي وجيه، لأن الذي يعرف أن الوسم غالبا يحتاج إليه خشية اختلاطها بغيرها أو أن تند، يعرف ذلك أصحاب الحلال. وأما إذا كانت ستبقى قليلا ثم تباع الآن بالعكس قد يكون وسمها ربما ينقص قيمتها كما يعلم. إذن هذا القيد، وإن لم يذكر المصنف غيره من متأخرين لكن ذكر صاحب الكافي وعندي أنه أوجه. المسألة الثانية أن قول المصنف وسم الإبل والبقرة في أفخاذها والغنم في أذانها مفهومه وهذا صريح للحديث لا يجوز الوسم في الوجه ولا في المقاتل، الوسم في الوجه بالكيف النار في وجه البهيمة ما يجوز، وهذا حرام، بل من أهل العلم من يعدهم كبائر الذنوب. قال: فإن كانت زكاة كتب لله أو يكتب زكاة يعرف أنها زكاة فلا تختلط بغيرها. هنا بس فائدة ذكر ابن مفلح في الآداب أن قول الفقهاء أنه يستحب كتب لله يستفاد منها أنه يجوز تعليق شيء على الحيوان وكان فيه ذكر الله عز وجل، ثم هو رجح أن الصواب أنه يجوز مع الكراهة لا مطلق الجواز، ما لم يكن ذلك الحيوان نجسا كالكلب والغير فلا يجوز تعليق شيء فيه ذكر الله عز وجل. هذا كلام العلامة محمد بن مفلح. قال: وإن كانت جزية كتب صغارا أو جزية ليتميز، لأن هذا لها مصرف وهذا لها مصرف مختلف عن الآخر، هذا مصرفه يختلف عن مصرف تلك. فصل: ويجوز تعجيل الزكاة وتركها أفضل. نعم، من مفاريد المذهب جواز تعجيل الزكاة، لكن جواز تعجيل الزكاة متى يجوز؟ يعني اختلفت العبارة، بعضهم يقول يجوز تعجيلها على شرطها دون سببها، وبعضهم مثل ابن رجب يقول يجوز إذا كان لها سببان فيجوز تعجيلها على أحد سببيها. هذان القيدان يعني شرحها يأخذ وقت، ونحن متأخرون في الدرس، فلعلها تأتي لها مناسبة بعد ذلك، أن هي قاعدة كاملة من قواعد ابن رجب. التعجيل الأصل في حديث العباس هي عرية ومثلها. لحولين فأقل فقط. طيب، قال: وتركه أفضل، أي وترك التعجيل أفضل وفاقا للجمهور ومراعاة لخلافهم. وذكر ابن مفلح في الفروع أنه يتوجه احتمال، يعني هذا وجه يتوجه معناه أنه وجه لكن غير مجزوم به من عنده، ويتوجه احتمال أنه تعتبر مصلحة، هل الأفضل التعجيل أم تركه؟ وليس الأفضل دائما ترك التعجيل. وهذا الاحتمال الذي أورده ابن مفلح في الفروع وافقه عليه صاحب الإنصاف، قال: وهو توجيه حسن. قوله لحولين فأقل فقط لأن هذا خلاف الأصل، فنقف عند مورد النص، والنص ورد بحولين فقط، هي علي هذه الزكاة السنة ومثلها هذه السنة الثانية بعد كمال النصاب لا قبله. نعم، قوله كمال النصاب يعني لا بد أن يكون وقت التعجيل قد كمل النصاب من السائمة أو النقد وغيره، هذا هو الذي يسميه بعضهم سبب الزكاة فلا يجوز التقدم عليه، وبعضهم يقول أحد سببي الزكاة تكون قبل قليل. قلت لكم بعض أهل العلم يقول يجوز تقديم تعجيل الفعل على أحد سببيه، وبعضهم يقول على سببه دون شرطه، مثل تعجيل الزكاة ومثل تعجيل الكفارة قبل الحنث. إذن كمال النصاب عندهم هو سبب. نعم، سبق معنى أنه شرط، وذلك التفريق بين السبب والشرط هو الذي سيحتاج إلى وقت شرح، فلعلنا نؤجله. نعم. ولا قبل السوم. نعم، قول المصنف ولا قبل السوم أي لا يصح أن يعجل الزكاة عن السائمة قبل أن تكون بدأت في السوم، لأنه يرى أن السوم هو سبب وجوب الزكاة فيها. وهذا القيد المراد به السوم ليس مرور السنة سائمة، وإنما المراد به الشروع والبداءة في السوم، فمن حين تبدأ بالسوم ولو يوما واحدا يكون قد وجد السوم، فعلى قول المصنف يجوز إخراج الزكاة منه حينئذ. هذا المصنف الحاق المصنف السوم بكمال النصاب باعتبار أن كليهما سبب وجوب الزكاة، هذا القول مبني على شيء واحد، وهو هل السوم، انتبه معي، هل السوم شرط في الزكاة أم أن عدمه مانع في الزكاة؟ المصنف جزم بأن تعجيل الزكاة قبل السوم لا يصح أخذا من عبارة صاحب الإنصاف، وعبارة صاحب الإنصاف إن قلنا إنه شرط فعلقها بقولهم إن قلنا إنه شرط. وحينئذ ننظر في أصل المسألة التي بنيت عليه، والصحيح من المذهب أن السوم ليس شرطا، وإنما عدم السوم مانع، وبناء على ذلك فيصح تعجيل زكاة بهيمة الأنعام قبل بدء سومها، وهذا الذي قلت لكم إن ينبني على هذه المسألة هو الذي قطع به في المنتهى وقطع به في الغاية وجزم به الخلوة كذلك. إذن عرفنا كلام المصنف من أين أخذه، وأن مأخذه كذلك من مسألة هل السوم شرط أم أن تركه عدم، الذي أخذ مشى عليه في الإنصاف بناء على ما ذكرت لك قبل، قال إن قلنا ولم يجزم، وجزم الفقهاء أنه عدمه هو المانع، فحينئذ يجوز وإن لم يبدأ في سومها. وهذا قلتكم الغاية والمنتهى وغيرهم يعني بناء على أصل، وكلامهم أجود لأنهم بنوه على أصل. فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجزئه. نعم، قال المصنف فلو ملك بعض نصاب ولم يصل النصاب كاملا فعجل زكاته، أي زكاة ذلك البعض الذي يملكه لم يجزئه، لأنه لم يوجد السبب الذي يتعلق به الزكاة ولا يجوز تقديمه على كمال النصاب. قال أو ملك زكاة نصاب، عفوا، أو عجل، هنا قوله أو زكاة نصاب، أو عجل زكاة نصاب، أو عجل زكاة نصاب، ما معنى قوله أو عجل زكاة نصاب؟ رجل عنده بعض نصاب، في الصورة الأولى عجل زكاة بعض النصاب الذي عنده فقط، في الصورة الثانية عجل نصابا كاملا، النصاب 100 درهم هو يملك 100 فقط، فعجل نصاب 100 فقط، هذه الصورة الأولى، إذ 200 زكاتها كم؟ 100 فيها 2.5 زكاتها 5، هو يملك 100 فعجل زكاة 100 اللي هو بعض النصاب أخرج 2.5، نقول ما يجزئك. من باب أولى إذا عجل زكاة النصاب كامل فأخرج 5 فنقول لا يجزئك كذلك. ولو ظن ما له 1000 فعجل زكاته فبان 500 أجزأه عن عامين. طيب، يقول المصنف وإن ظن ما له 1000، والألف فوق 200 بكثير يعني بلغ النصاب وزيادة، فعجل زكاته وأطلق لم يقل عن هذه السنة وعجل، وإنما قال هي معجلة وسكت، زكاة 2000 قسمة 40 كم 2000 زكاتها 50، فعجل زكاته فيكون الزكاة 50 درهما، فبان 500 أي بان أن الذي بيده 500 وزكاته 25 أجزأه عن عامين، لأنه نوى التعجيل المطلق ولم يقل عن هذه السنة فقط، بل نوى تعجيلا مطلقا ويجوز التعجيل إلى سنتين فقط. وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثاني. نعم، هذه مسألة شوي مشكلة، معلش، هذه مسألة 3 مشكلة أو تنتهي ثم ننتهي المسألة مشكلة. قول المصنف وإن أخذ الساعي فوق حقه، يعني أن الساعي إذا جاء وأخذ الزكاة الواجبة وزاد عليها، قال المصنف حسبه، أي حسبه المالك من حول ثان، اعتبر ما أخذه الساعي من حول ثان. هذا الكلام الذي قال المصنف مطلق، فيشمل لو كان قد أخذه الساعي خطأ، بمعنى أنه متأول أو خطأ أو متعمدا وظلما، ويشمل كذلك سواء كان رب المال قد بذلها بنية الزكاة الزيادة بالتعجيل أو لم ينوي التعجيل. وجه الإشكال في هذه المسألة أنه سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن من أخذ منه ما زاد عن العشور ظلما فلا تجزئ عن الزكاة، سيأتي بعد قليل، فكيف نقول هناك ظلما لا تجزئ وهنا نقول تجوز بالتعجيل؟ وذلك فإن في توجيه هذه المسألة بعضهم مثل عثمان يقول لا بد أن نزيد قيدا فنقول وإن أخذ الساعي فوق حقه بلا تأويل، هذا القيد الأول زاده عثمان وهو زيادة بلا تأويل، والقيد الثاني نقله صاحب الفروع وذكر منصور ما يدل على كأنه يميل إليه وهو لا بد من قيد النية، فقد ذكر ونقل عن الموفق أنه إنما يصح اعتباره زكاة معجلة إذا كان المالك قد نوى التعجيل، ونقلوا عن المجد نحو من هذا الكلام، وأن الساعي إنما محل هذه المسألة إذا كان الساعي يظن أنها زكاة ولم يأخذها قهرا وظلما وغصبا، لأنه لو أخذها غصبا فإنها لا تكون مجزئة على قول المجد وزاد هذا القيد عثمان، وكذلك إذا لم ينوي الباذل التعجيل فإنها لا تكون كذلك، لا بد من شرط النية. إذن عندنا قيدان أطلقهم المصنف والأولى الإتيان بهما، وهو الذي مشى عليه جماعة كما ذكرت لكم. قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا. نعم، قول المصنف يحسب ما أهداه العامل من الزكاة أيضا، أي أن ما أهداه العامل، ما أهداه الرجل للعامل، فإنه يعطى، يحسبه من الزكاة. هذه المسألة مشكلة أيضا، لأن سبق معنا أنه هدايا العمال أو شغلول، هذا حرام، كيف يهدي العامل ويحتسبه من الزكاة؟ بل إنه يقول ما أخذه العامل قهرا لا يحسب من الزكاة، فكيف تحسب هذه الجملة؟ وبناء على ذلك فإن المعتمد من المذهب، وقد صرح به عثمان، أن ظاهر المنتهى أن ما أهداه رب المال للعامل أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بأي اسم آخر بأن يكون غصبا، فإنه لا يحتسب من الزكاة. هذا الظاهر هو الذي منضبط مع القواعد، وحينئذ فإن ما نقل عن الإمام أحمد يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تأويل، ولهم تأويلات يعني تحتاج إلى تأمل. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته. نعم، قول المصنف: وليس لولي رب المال، رب المال اللي هو المالك، وليه الذي يكون مسؤولا عن ماله، وهو ولي المال إذا كان محجورا عليه لصغر أو جنون أو نحو ذلك. يقول المصنف: وليس له أن يعجل زكاة ماله. هذا القول الأول في المسألة، ووافقه عليه مرعي. وهناك وجه ثاني في المذهب قوي جدا، أن له ذلك، وقد ذكر في الإنصاف أن هذا هو الأولى، وهو جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها. وذكر في التصحيح والكتاب الثاني أنه هو الصواب، وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع المطبوعة، قال: وهو الصحيح. إذن صوبه وصححه المرداوي، وصححه كذلك ابن نصر الله، لا عفوا، المرداوي ما صوبه وقال هو الأولى، وصححه ابن نصر الله في الحواشي، وهو شيخ من شيوخ المرداوي. ولذلك جزم منصور في حاشيته على الإقناع أن هذا هو ظاهر كلام جماعة من أصحاب الإمام أحمد في باب الحجر، وأنه يتصرف بالأصلح، فقد يكون الأصلح التعجيل لباب أو آخر. وجواز تعجيل رب المال عن المحجور عليه هو ظاهر المنتهى وليس منطوق المنتهى كما نبه عليه عثمان. هنا قاعدة عندنا: إذا تعارض ظاهر وهو مفهوم أحد الكتابين مع صريح الآخر، فأيهما يقدم؟ عند من لم يعرف قاعدة المذهب فإنه يقدم صريح الإقناع على ظاهر المنتهى. هذه مشروع القاعدة، ذكرتها دائما أو في بدايات. لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة فيقدم قول المنتهى هنا، لكن كلام ظاهر المنتهى يقدم صريح الإقناع، لكن لما كان ظاهر المنتهى عليه شيخ المذهب المرداوي وشيخه ابن نصر الله ومال إليه منصور، فيقدم قول صاحب المنتهى وإن كان ظاهرا. فدل على أن هذه القواعد إنما هي لمن لا يمكنه أن يبحث في المسألة وأن يدقق في المسألة، فينظر فيها نظرا أوليا، وليست شيئا مجزوما به دائما، وهذا يجب أن ننتبه لها. هذه أضعف قواعد الترجيح بين الأقوال، الترجيح باعتبار القول أو الكتاب. وإن عجل عن النصاب وما ينمي في حوله أجزى عن النصاب دون النماء. نعم، هذه المسألة سأذكرها بسرعة مع أهميتها. قول المصنف: وإن عجل عن النصاب، أي النصاب الذي بين يديه كما سبق معنا، إذ النصاب لو لم يكن كاملا لا يجوز التعجيل عنه. قال: وما ينمي في حوله، ينمي يعني نمائه. نحن نقول يجوز تعجيل زكاة النصاب، طيب نماء النصاب هل يجوز تعجيله؟ شوف عبارة المصنف: أجزأ عن النصاب دون النماء. إذن كلام المصنف أن نماء المال لا يجوز تعجيل زكاته، النماء لا يجوز تعجيل زكاته. طيب، الحقيقة أن إطلاق هذا فيه إشكال. هناك صور واضح أنه لا يجوز تعجيل زكاة النماء المنفصل، النماء المنفصل مثل نتاج البهيمة، مثل ثمر والزرع، فإنه لا يجوز، وسيأتي صريحا أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ظهورها. وفي صور يكاد يكون يعني لا نزاع في المذهب أنها تجوز، وهي مسألة النماء الناتج عن ربح التجارة. ربح التجارة يجوز تعجيلها، لأن الناض له حكم أصله يقولون، فحوله حول أصله، وحول التجارة أصلا يوم تزيد بكرة تنقص، ونحن نعلم أنها تختلف. وهذا أنا عندي لا إشكال في الثنتين هذه. الإشكال عندنا في مسألة ثالثة، عفوا أيضا عند عفوا أنا قلت ربح التجارة، الذي لا إشكال فيه القيمة وليس ربح التجارة. أنا آسف، صحح معي آخر الدرس أتعب شوي. القيمة أن ما الذي هو نتاج قيمة وهو ارتفاع القيمة، القيم ترتفع اليوم وغدا في المقومات وهي عروض التجارة، لا إشكال أن ارتفاع القيمة وانخفاضها لا أثر له في هذا الجانب. بقي عندنا عروض التجارة الذي هو الربح، ربح التجارة. هل ربح التجارة أيضا في نوع ثاني نسيته وهو النماء المتصل مثل السمن تعجير عنه يجوز، وهذا واضح أصلا لا إشكال فيه. بقي عندي ربح التجارة، هل ربح التجارة يجوز التعجير عنه أم لا؟ ظاهر عبارة المصنف هنا أنه لا يجوز، وهذا كثير من فقهاء المذهب يصرحون به أن عروض التجارة لا يجوز التعجير عن ربحها، وإنما يجوز التعجير في اختلاف قيمها فقط، وأما ربح عروض التجارة فلا يجوز. هذا ظاهر كلامهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا، لكن سيأتينا بعد قليل وسنقف عندها تصريح المصنف بعكس ذلك، وهو جواز تعجيل ربح تعجيل زكاة النماء قبل ظهور النماء إذا كان النماء ربح تجارة. ستأتي مسألتين جزم المصنف بجواز التعجيل لربح التجارة، وبناء على ذلك فنقول عند المتأخرين فيه وجهان، المتقدمون لا شك في وجود القولين، عند المتأخرين وجهين. أحد الوجهين ما يفهم من كلام المصنف بعد ذلك، فحينئذ نقول مشى صاحب الإقناع فيما يفهم من كلامه أن ربح التجارة يجوز التعجيل عنه، وظاهر كلام غيره أن ربح التجارة لا يجوز تعجيله، وسيأتي موضعه بعد قليل. نعم شال الوقت. قال رحمه الله: ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه، والزرع بعد نباته إذ ظهوره كالنصاب وإدراكه كحولان الحول. نعم، هذه مسألة عللها المصنف لأجل وجود خلاف قوي في المسألة. ذكر ابن نصر الله في حواشي على الفروع قاعدة، وهذه القاعدة خالف فيها البعض وذهب ممن خالف المتأخرون عليها. يقول ابن نصر الله في الحواشي: إنما التعجيل للأموال التي يشترط لها الحول، وأما ما لا يشترط له الحول مثل المعشرات فإنها لا تعجل لأن لها شرطا واحدا لا شرطين، وبناء على ذلك فيقول إنها لا تعجل قبل بدو الصلاح. ثم قال: وجوز أبو الخطاب تعجيلها إذا ظهرت الثمرة، فيكون لها شرطان بدو الصلاح وظهور الثمرة، فيجوز تقديمه قبل بدو الصلاح لكن بعد وجود السبب الثاني وهو ظهور الثمرة. والقول الذي ذكر أنه منسوب لأبي الخطاب هو الذي جزم به المؤلف وكثير من المتأخرين من أصحاب أحمد، ولذلك علله لوجود الخلاف القوي في المسألة. ننظر في هذه المسألة، وهي قضية هذه المسألة ما هي؟ وهي التعجيل في زكاة الخارج من الأرض. يقول المصنف: إن الخارج من الأرض وهو الثمر والزرع تجب فيه زكاة الزروع، يجوز تعجيلها بشرط أن تكون قد ظهرت. يقول المصنف: ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه. قوله وبعد طلوع الطلع قبل تشققه هذه صورة من صور ظهور الثمر، فهي صورة معطوفة على ما سبق. إذن يجوز زكاة الثمر بعد ظهوره والزرع بعد نباته، هي هكذا، والجملة هذه هي صورة من صور ظهور الثمر. علل ذلك لأن ابن نصر الله جزم بخلافه: إذ ظهوره كالنصاب وإدراكه كحولان الحول. فقال المصنف: إن له سببين، وقلت لكم إن تعبير بن قداء بن رجب أنه يجوز تقديم الشيء على أحد سببيه إن كان له سببان، فإن كان له سبب واحد فلا يجوز تقديمه على سببه. فبين المصنف هنا أن الزروع لها سببان لا سبب واحد، أحدها الظهور والثاني الإدراك الذي هو بدو الصلاح. قال كحولان الحول، فحولان الحول هو الظهور والإدراك هو حولان الحول هو الإدراك وظهور هو ملك النصاب. وذلك قال: ظهوره كالنصاب، فالظهور هو النصاب لا يجوز تقدمه قبل الظهور، كما أن المال لا يجوز تقدمه قبل النصاب، والإدراك كحولان الحول فيجوز إخراجه قبل الإدراك، الإدراك هو بدو الصلاح. فإن عجل قبل طلوع الطلع والحصر ونبات الزرع لم يجزئه. نعم، لا يجزئه ذلك لأنه قبل تحقق السببين معا. نعم. وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله أجزأ. نعم، يقول مصنف وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو أي النصاب ناقص قدر ما عجله أجزأ. مثال ذلك رجل عنده 100 درهم، فوقت التعجيل كان يملك 100 درهم لأنها نصاب، فعجل زكاتها وهو تقريبا 5 دراهم، لما جاء النصاب إذ بيده 195 درهما، نقول عند النصاب يجمع معها ما أخرجته، فنقول إنه مجزئ ولا نقول إنه يكون صدقة تطوع، لأنه في الحقيقة وقت النصاب يحسب به المعجل. عدل ذلك فقال إذ المعجل في حكم الموجود، أي في حكم الموجود في ملك المعجل. وهذه قاعدة يؤخذ منها عدد من المسائل، منها السابقة ومنها ما سيأتي بعدها بعد ذلك. وإن عجل عن 40 شاة/شاتين من غيرها أو شاة منها وأخرى من غيرها أجزى عن الحولين. نعم، هذا تفريع على قاعدة أن المعجل في حكم موجود. قال لو أنه عجل كان يملك 40 شاة، فعجل شاتين من غيرها أي من غير 40، أو شاة منها أي من 40 وأخرى من غيرها، فإن هذا يجزئه عن الحولين الأول والثاني. في الصورة الأولى إذا أخرج شاتين عنها من غيرها فإنه عند حولان الحول بيده 40 شاة، وفي السنة التي بعدها عنده 40، فيكون ملك نصابا في الحاري. أما إن أخرج شاة منها وأخرى من غيرها فإنه في هذه الحالة في هذه السنة تعد الشاة التي أخرج عنها فيكون مالكا للأربعين، والشاة الأخرى للحول الذي بعده فكذلك. وشاتين منها لا يجزئ عنهما وينقطع الحول. قوله وشاتين منها أي إذا عجل شاتين من 40 لا يجزئ عنهما أي عن الحولين معا، وإنما تجزئ عن حول واحد، لأن الحول الثاني يكون منقطعا لأنه نقص عن النصاب. وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه. نعم، يقول وكذا أي وكذا لا يجزئ لو عجل شاة عن الحول الثاني فقط وحده دون الأول، لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ولا يحسب من نصابه هذه السنة. قال فينقص به أي فينقص النصاب بما عجله عن السنة الثانية. عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هذه الصورة تسقط الزكاة عن بعض الناس في هذه السنة وربما السنة التي بعدها كذلك، وبناء على ذلك فقد زاد الخلوتي قيدا مهما لكي لا يكون ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فقال الخلوتي فيقيد ذلك ما لم يكن قصده الحيلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مفهوم قول المصنف وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني، وهي سبقت قبل، أنه إن عجل عن وقصد به الحول الشاة عن الحول الأول فإنه تكون مجزئة. نعم. وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال، وإن عجل زكاة 200 فنوتجت عند الحول سخلة لازمة. نعم، قوله وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال يعني أنه لو ملك شاة بعدما نقص حوله بأن كان مجموع ما عنده 39 فملك شاة، فإنه يستأنف حولا من حين كمال النصاب ببلوغ 40 شاة. وإن عجل زكاة 200 فنوتجت عند الحول سخلة لازمته ثالثة. نعم، قال إن عجل عن الزكاة 200 فنتجت عند تمام الحول سخلة، فإن تجب عليه ثالثة لأنه وصل إلى نصاب ما تجب به الثلاث وهو 101. وإن عجل عن 120 واحدة ثم نوتجت قبل الحول أخرى لازمه إخراج ثانية. واضح، لأن إلى 120 فيها شاة، 121 فيها شاتان. ولو عجل عن 15 من الإبل، كل هذا مفرع على قاعدة أن المعجلة في حكم موجود، كل هذه الصور معجلة مفرع عليها. وعن نتاجها، طبعا المصنف يبدولي يحب الأمثلة هذه، هو يحب الحساب. الحجاوي في أغلب كتبه يتكلم عن الحساب ويتوسع، فيبدو أن الرجل كان حاسوبا. أنا نسيت ترجمتها الآن بالضبط، هل كان له عمل في حساب الأذان وغيره؟ لا أدري، نسيت الآن، لكن له كتب مفردة من أولها إلى آخرها، مثل رسالة في الرطب، كلها في الحساب، فهو يحب هذه الأمثلة، تجدها أظهر من غيره في هذه الأمور، فالصنعة مؤثرة على اهتمامات الشخص. ولو عجل عن 15 من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنوتجت مثلها لم تجزئه ويلزمه بنت مخاض. نعم، قول مصنف ولو عجل عن 15 من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض، الذي عنده 15 من الإبل تجب عليه ثلاث شيئة. وقول المصنف عن نتاجها سبق معنا أن نتاج الإبل لا يجوز التعجيل عنه، فالواجب أن يعجل ثلاث شيئة، وإخراجه بنت ما خاض مكان محل ثلاث شيئة ليس بمجزئ. لذلك قال فنتجت مثلها، فأصبح عنده 15 و15 أخرى وهي 30، والذي يملك 30 تجب عليه بنت مخاض، لأن بنت مخاض من 25 إلى 36 من الإبل. قال لم تجزئه بنت المخاض السابقة. طبعا هل يرجع في بنت المخاض التي أخذها أم لا؟ فيها وجهان في المذهب. ذهب في الإنصاف أن الأولى جواز رجوعه ما دامت بيد السائع بيد الساعي، وجزم بهذا في التصحيح فقال هو الصواب. وبناء على ذلك فلو ارتجع فأخذ بنت المخاض ثم دفعها مرة أخرى أجزأته، فيرتجع فيها ثم يدفعها. وأما إن كانت بيد من أخذها أو وكيله فإنه لا يعتد بمجرد قلب النية، بل لا بد من القبض والارتجاع لكي يكون فيها دفع. هكذا كلام صاحب الإنصاف. نعم. ولو عجل مسنة عن 30 من البقر ونتاجها فنوتجت 10 أجزأت عن 30 فقط، ويخرج للعشر ربع مسنة. نعم، يقول لو عجل مسنة عن 30 من البقر، و30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة إلى 40، قال ونتاجها، والتعجيل عن النتاج لا أثر له، فنتجت 10 فصارت 40 و40 فيها مسنة، قال أجزأت عن 30 فقط، وليس له أن يرتجعها مثل الصورة السابقة لأنها تكون مجزئة عن البعض. قال ويخرج للعشر أي الباقية ربع مسنة، وهذا من صور القليلة التي يقبل فيها التشقيص في إخراج زكاة سائمة الأنعام. وإن عجل عن 40 شاة ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت 40 صخلة ثم ماتت الأمات، أجزأ المعجل عن البدل والسخال. واضحة، يعني لو أنه عجل عن 40 شاة، أخرج شاة واحدة ثم أبدلها أي أبدل 40 التي عنده بمثلها أي 40 تبلغ نصابا، أو أنه نتج عنده 40 سخلة ثم ماتت الأمات، عبر بالأمات لأنهم يقولون بدون الهاء لغير العاقل، أجزأ المعجل لأن المعجل يلزم فيه أن يكون عن معين. ولو عجل شاة عن 100 شاة أو تبيعا عن 30 بقرة ثم نتجت الأمات مثلها ثم ماتت، أجزأ المعجل عن النتاج. يعني أنا عندي هذه المسألة شبيهة بالسابقة في قوله إن عجل عن 40 شاة أو نتجت 40 سخلة ثم ماتت الأمات، فبين هاتين المسألتين تشابه. ولو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد، أجزأ المعجل عنها. ولو نتج نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات. نعم، قول المصنف ولو نتج نصف الشياه مثلها، يعني أن نصف الشياه التي عندها الضمير في قوله مثلها الضمير يعود للنصاب، أي مثل النصاب، فنصف الشياه أنتجت مثل النصاب. ثم ماتت أمات الأولاد، أجزأ المعجل عنها أي عن الأمات الباقيات والنتاج الذي نتج، ومثله البقر. نعم. ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر، كما لو عجل شاة عن 5 من الإبل فتلفت وله 40 شاة لم يجزئه عنها. نعم، هذا مسألة التعيين، فمن عجل عن بعض ماله المعين وأراد أن يصرفه لغيره لم يجزئه. ولو كان أما لو أطلق فإنه جائز. أحسن الله عليكم. ويجزئ. نعم. ولو كان له 1000 درهم فعجل 50 وقال إن ربحت 1000 قبل الحول فهي عنها، وإلا كانت للحول الثاني جاز. نعم، انظر هذه المسألة أشرت لها قبل قليل، هذه هي. يقول مصنف ولو كان له 1000 درهم، 1000 درهم زكاتها 25 أليس كذلك؟ نعم 25. قال فعجل 50، 50 عن التي بيده وال50 للنتاج الذي هو ربح التجارة، وقال إن ربحت أي التجارة 1000 قبل الحول فهي عنها، فيكون عنده 2000، 25 زكاة لما بيده و25 لما قبضه، وإلا كانت للحول الثاني أي تعجيلا للحول الذي بعده. قال المصنف جاز. هنا جزم المصنف بأنها تجوز يدل على ما ذكرت لك قبل قليل، أن ظاهر كلام المصنف صاحب الإقناع أنه يجوز تعجيل نماء المال إن كان ربح تجارة. أنا أخذتها من هنا مع أن المذهب على خلاف ذلك. ليش أخذت؟ لماذا قلت لك هذا الكلام؟ جزم صاحب الإنصاف أن الزيادة قبل حصولها إنما تكون مجزئة إذا قلنا إنه يجوز تعجيل الزكاة عن النماء. وصرح جماعة منهم منصور ومنهم الخلوتي أن هذا القول ضعيف في المذهب أي عندهم، وبناء على ذلك فإنه لم يجز. فحينئذ نقول إن المصنف يعلم، لأن هذه مسألة موجودة في الفروع وفي الإنصاف وهما أمام المصنف، أنها مبنية على مسألة ربح التجارة، هل يجوز تعجيله أم لا؟ فلما جزم بالجواز فإنه يجوز. والمفتى به هو قول صاحب الإقناع خلافا لما مشى عليه غيره من المتأخرين أنه لا يجوز. هذا المفتى به أن ربح التجارة يجوز تعجيلها، بس أنا ركزت عليها لأنها مهمة في فهم من أين أخذناها من كلام المصنف خلاف إطلاقه السابق. وإن عجلها فدفع إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها أجزأت عنه. نعم، هذه مسألة تتعلق بأثر تعجيل الزكاة باعتبار حال المبذول له، إن مات أو ارتد أو استغنى قبل وقت الوجوب فإنها مجزئة، لأن العبرة بحال الإقباض. وإن دفعها إلى غني يعلم غناه أو كافر يعلم كفره فافتقر عند الوجوب أو أسلم لم يجزئ، لأن العبرة حينئذ بوقت الإقباض، والإقباض لا يجوز لا تجزئ إعطاؤه الزكاة للغني الذي يعلم غناه، لأنه إذا لم يعلم غناه ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، أو الكافر فإنها لا تجزئ مطلقا. فقط عندي مسألة هنا أن المصنف ذكر قيدا وهو قوله أو كافر يعلم كفره. قوله يعلم كفره، المذهب أن الكافر لا تجزئ بذل الزكاة إليه سواء كان يعلم كفره أو لا يعلم كفره. لذلك يقول الخلوتي هذا القيد الذي أورده المصنف في جانب الكافر مشكل، لأنه لا يجزئ دفع الزكاة لكافر علم كفره أو لم يعلم. وحينئذ فلنقول إن هذا القيد لا مفهوم له، وهذا ما صرح به منصور في حاشيته أن هذا المفهوم لا، أن هذا القيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، والأنسب حذفه، والأنسب حذفه. وإن عجلها ثم هلك المال أو نقص النصاب أو مات المالك أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين، سواء كان الدافع رب المال أو الساعي أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا، فإن كانت بيد الساعي وقت التلف رجع. نعم، يقول المصنف إن من عجل الزكاة وكان قد قبضها الفقير فإنه لا يجوز الرجوع عليه. طبعا استثني من ذلك فائدة من باب يعني قالوا إلا أن يشترط، مثل الصور التي سبقت أن للمال الغائب، فإن أعطاه لماله الغائب قال فإن كان تالفا رجعته، فإن اشترط أنه يرجع إذا كان المال غائبا ولا يعلم بوجوده فإنه له الرجوع. هذا شرط أورده بعضهم. يهمنا هنا في هذا الكلام المصنف في آخر جملة، وهي قوله فإن كانت بيد الساعي وقت التلف، أي تلف النصاب وعدم وجوب الزكاة على صاحبها، قال رجع، أي رجع مالكها على الساعي. هذه من الصور المستثنات من كون الساعي وكيلا عن الفقير، لأن وكيل الفقير إذا سلم كأنها سلمت الفقير، فلا يجوز الرجوع فيها إلا في هذه الصورة، وهو إذا تلف النصاب أو ما في حكمه، فإنه في هذه الحالة يجوز الرجوع على الساعي ما لم يكن قد سلمها الفقير، وأما إذا سلمت الفقير فلا يجوز. إذن الصورة المستثنى في هذه الصورة يجوز الرجوع فيما إذا كانت الزكاة معجلة وتلف النصاب، فيجوز الرجوع إذا كانت بيد الساعي لا بيد الفقير، وهي مستثناة من قاعدة أن الساعي وكيل للفقير. قال رحمه الله ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال ولا ما يجب فيه ركاز. نعم، هذه بناء على أن المعدن ليس له سبب لوجوبه إلا ظهوره، وهذا الذي مشى عليه بنصر الله، قال كذلك الخارج من الأرض ليس له إلا سبب واحد وهو بدوء صلاحه، لكن لو كان له سببان لوجب. فالمصنف يقول إن الخارج إن المعدن والركاز لا يجوز تعجيله قبل ظهوره وحيازة صاحبه له. وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضا رب المال لا إجباره على ذلك. نعم، قوله وللإمام ونائبه فقط دون من عداهم، استسلاف هو طلب تعجيل الزكاة برضا رب المال وليس لهم إجباره، ولذلك قال لا إجباره على تعجيل الزكاة، لكن لهم إجباره لمصلحة في غيرها. فإن استسلفها فتلفت بيده، أي استسلف الإمام أو الساعي الزكاة ثم قبضها الإمام أو الساعي فتلفت بيد الإمام أو الساعي. إذن بقوله بيده يعود إلى الإمام. لم يضمنها، لأنه وكيل الفقير فلم يضمنها ما لم يكن مفرطا. وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد، يعني سواء سأل الفقراء الساعي أن يستسلف لهم الزكاة ويستعجلها، أو أن رب المال هو الذي بذلها ابتداء لمصلحته هو، أو لم يسأله أحد وإنما اجتهاد منه، ففي جميع هذه الأحوال الثلاث فإنه لا ضمان فيها إذا كانت تلف من غير تفريط، لأن له قبضها كولي اليتيم. نعم، فإنه لا يضمن، وكذلك كل نائب في المال ما لم يفرط. وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال. أحسنت. هذه قلناها قبل قليل، وكيل الباذل إذا تلفت بيده فإنه يضمنها، أي يضمن الزكاة رب المال. فإن كانت تلف بتفريط فالوكيل يضمن المال لرب المال. أظهر صورة دائما تأتي، يأتي شخص يريد أن يخرج زكاة فيعطيها لشخص يقول أخرج هذه الزكاة، فصاحبنا الذي هو وكيل في بذل الزكاة يأخذ الزكاة ويضعها في جيبه فيكون جيبه مشقوقا فتسقط الزكاة من جيبه. نقول لا تبرأ ذمة رب المال، بل لا بد أن يخرج مالا آخر مقامها. قال المصنف وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال. في بعض البلدان هناك صناديق لجمع التبرعات في المساجد يكتبون عليها زكاة، فيفاجؤون، طبعا هذا ليس موجود عندنا، لكن فيفاجؤون، ودائما يأتي السؤال عنها، يفاجؤون أن هذا صندوق كسر وسرقت أموال الزكاة. نقول لا يبرأ صاحب الدين، فيجب عليه أن يخرج غيره، فيقال في المسجد سرق صندوق الزكاة، فمن جعل فيه مالا بالأمس يلزمه أن يخرج غيره، وإن كان بتفريط من الوكيل فالوكيل يضمن هذا المال لرب المال. إذن هذه قاعدة مهمة نستفيدها في التفريق بين وكيل المال ووكيل الفقراء. ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم. نعم، هذه مسائل مهمة للأسف جاءت في آخر الفصل، ولكان ودي أن أعطيها حقها، وهي أن إخراج الزكاة يشترط لها شروط. الشرط الأول أنها تكون مبذولة لمن يملكها، لأن من لا يملك لا يصح بذل الزكاة له. ونعلم أن من قاعدة الشرع أن الزكاة لا تبذل، أن الحيوان لا يملك، فلا يجوز إعطاء الزكاة لحيوان. ومن قاعدة الشرع كذلك أن الميت لا يملك، فلا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة. يقول المصنف ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها. لماذا قال هذا الشرط وهو الشرط الثاني؟ قالوا لأن عقود التبرعات لا تملك إلا بالقبض أو الإقباض على اختلاف نوعها، فلا بد من القبض، فإن لم يقبضها فإنه لا تكون مجزئة لصاحبها. قد يقبضها الفقير بنفسه أو بنائب كوكيله أو الساعي الذي هو نائب عن بيت مال المسلمين، فحينئذ يصح التملك. ويقولون أخذ ذلك من قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، واللام لام التملك. قال المصنف فلا يجزئ غذاء الفقير ولا عشاؤه، فلا يصح إعطاؤه بدلا، فلا بد من تمليكها أن تكون ملكا له، فلا يصح أن يعطى بدلا لها مثل غداء أو عشاء أو إباحة، لأن الغداء والعشاء إباحة وليست تمليك، فلا بد أن تكون تمليكا. ولذلك بعض الناس يقول أعزم عزيمة وأدعو الفقراء فيكفينا ذلك عن الزكاة ويكفينا ذلك عن كفارات. نقول أخطأت خطأين، الخطأ الأول أنك تركت الواجب وهو إخراج النقد وأخرجت بدله طعاما. الأمر الثاني هو أشد خطورة من الأول، أنك انتقلت من وجوب التمليك إلى الإباحة. ومن لطيف استدلال الزمخشري في تفسيره الاستدلال بحرف اللام، هذا حرف اللام في آية الزكاة أخذ منها نحو 10 أحكام، منها أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا لا إباحة، بخلاف من يقول يجوز إخراج الطعام يعني العوض والعروض. يقول اشتري طعاما وملكه الفقير يختلف عن أنك تدعوه في بيتك. انظر الفرق بين المسألتين. تفضل. قال رحمه الله: ولا يقضي منها دين ميت غريم لمصلحة نفسه أو غيره. نعم، لأن الميت لا يملك لعدم أهليته. طبعا هذا بإجماع، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم السلام قليل الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهم أنه لا يقضى منها دين الميت مطلقا، لا يجوز قضاء دين الميت لأن الميت لا يملك. لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها. نعم أيضا كذلك. ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا. نعم، هذا تفريع أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة أنه لا بد أن تكون الزكاة تمليكا الذي سبق الإشارة إليه في أول مسألة. يقول المصنف: ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة. لو أن شخصا يقرض أقرض شخصا آخر قرضا أو في ذمته له دين، والمقرض أو المدين من أهل الزكاة، فقال أسقط ما في ذمتك، نقول هذا لا يجزي لأن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا، إنما الصدقات للفقراء وليست إسقاطا. وهذا معنى قوله: ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا. واضح. الحالة الثانية: ولا تكفي الحوالة بها. نعم، عندنا الحوالة بالزكاة تحتاج إلى الشرح شوي، والحوالة على الزكاة. صورة الحوالة بالزكاة أن يكون الشخص له دين على آخر فيقول للفقير: خذ المال الذي في ذمة فلان. ونحن نعلم أن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فتبرأ ذمة المحيل وتنشغل ذمة المحال عليه. فنقول حينئذ المذهب وفاق للشافعي وغير أنه لا تجزئ لسببين. السبب الأول علل به الشافعية، والسبب الثاني هو الأقرب. السبب الأول قالوا لأن المحال عليه الذي سيبذلها للفقير سيبذلها بنية قضاء الدين لا بنية الزكاة. والسبب الأول هذا ظاهر تعليل مذهب أحمد، هو معنى الأول أنه عندما نقل الدين الذي في ذمته للمحال عليه فإنه يكون مدينا بالزكاة وهي عبادة، ولا يصح نقل الدين إذا كان عبادة، لأن العبادة يشرع فيها التعبد لله عز وجل، وهذا المال يتحقق من الثاني. يعني ليست وكالة، وقال وكلتك خذها من فلان وكالة يجوز ولو كان لا يملك عنده المال، لكن لما قال أحلتك، شو الفرق بين الوكالة والحوالة؟ أن الحوالة نقل برئة ذمة المحيل، بينما الوكالة لا تبرأ ذمته إلا بالقبض. الحوالة عليه عكس، أن يكون الفقير هو الدائن، عفوا هو المدين، الفقير هو المدين أو الدائن، نعم هو المدين، الفقير هو المدين، ثم يأتيه الدائن فيقول للدائن: اذهب خذ الزكاة من فلان الذي أنا أقرضته، أنا مقرض شخص ولكن له زكاة، فيقول خذها زكاة، فنقول لا يصح. وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لازمه بدلها ولا يصح. طيب يقول: وإن أخرج، هنا أخرج بمعنى عزل وليس بمعنى سلم، وهذه مشكلة، وعبر بالعزل كان أدق لكي لا تشتبه الألفاظ. قال: فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لازمه بدلها، لأنها لا يعني تستقر إلا بالقبض كما تقدم. طبعا لو أن المصنف جعل هذه المسألة بعد قوله ويشترط الملك الفقير قبضه لها لكان الربط فيها أسهل. نعم. ولا يصح تصرف الفقير قبل قبضها. نعم، لا يصح تصرف الفقير وسائر من يكون من أهل الزكاة قبل أن يقبضها، لأنها كسائر التبرعات لا تملك إلا بالقبض. ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوبا، ولم يقبضها منه لم يجزئه. نعم، هذا المذهب يقولون لما بنوا على أنه لا يجوز إعطاء العروض بدل زكاة النقد، فإنهم يقول لابد أن يملك عين الزكاة. يقول: لو أن الفقير وكل رب المال فقال: اشتري لي بها ثوبا، ولم يكن الفقير قد قبض الزكاة من باذلها، لم يجزئه ذلك، أي لم يجزئ رب المال. استثنى بعضهم صورة، يعني بس هذا من كلام صاحب الكشاف، يقول بخلافي، شو انتبه المسألة هذه، قال: بخلاف ما لو قال الفقير لباذل المال: وكلتك في قبضها ثم اشتري بها ثوبا لي. الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام صاحب الكشاف، أنا عندي فيه إشكال، وهو مسألة تولي طرف العقد. تولي طرف العقد على المذهب سيأتينا إن شاء الله في الباب الوكالة يجوز إلا في صورتين. الصورة الأولى في ما يتهم فيه الشخص، وهذه ليست هنا متحققة. والصورة الثانية أن تولي طرف العقد يجوز، عفوا لا يجوز فيما يشترط فيه القبض، والزكاة يشترط فيها القبض. وبناء على ذلك فإن قول صاحب الكشاف إذا قال وكلتك لا يكون مراده وكلتك يا باذل الزكاة، وإنما يقول طرف ثالث وكلتك بقبضها واشتري بها ثوبا فيجوز. يجب أن نفهم لماذا قلت لك هذا الكلام ولم يصرح به صاحب الكشاف، لكن أخذناه من باب الوكالة. هناك الصور التي لا يجوز فيها تولي طرفي العقد، ومذهب ليس شكلي، مذهب أحمد ليس شكليا مطلقا، وإن وجد عند بعض المتأخرين بعد القرن الخامس الشكلية تأثرا بالشافعية. مذهب أحمد مذهب مقاصد، فينظر لمقاصد العقود لا شكليتها. لا يمكن أن يقول مذهب أحمد أن يقول الفقير للغني اشتري بها ثوبا لا تجزئ، وإذا قال وكلتك بقبضها واشتري ثوبا يجوز، فأصبحت الشكلية بزيادة كلمة، هذا لا تتفق مع أصول أحمد. إذن فنحمل ما ذكر صاحب الكشاف على ما ذكرت لكم. نعم. ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف. نعم، لأنه اشتراه من غير مقدمة فيكون هو الذي يملكها، مثل تصرف الفضولي كما تقدم معنا. وإن تلف كان من ضمانه، من ضمان المالك. نعم. ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحته. نعم، يقول المصنف ولا يجوز إخراج قيمة زكاة المال سواء كان زكاة المال من السائمة أو من العروض، لا من السائمة أو من الخارج من الأرض أو من الخارج من الأرض، فلا يجوز إخراجها قيمة. ومثلها الفطرة، زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا سواء طائعا أي باختياره أو مكرها أي مجبرا ممن يأخذ هذه الزكاة، فإنها لا تجزئ في الحالتين لأنها عبادة، والعبادات لا يجوز إخراجها إلا على الصفة الشرعية. قال المصنف ولو للحاجة، هذا أشار لخلاف قوي جدا وهو خلاف اختيار شيخ الإسلام تيمية وفاقا لمالك، أنه عند الحاجة يجوز إخراج القيم في الزكوات، قال من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة وهي منفعة الفقراء. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، هنا قال المصنف لا يجوز إخراج القيمة في العروض، قد تكون القيمة نقدا وقد تكون عروضا آخر، وقد تكون منفعة من صور المنفعة، يكون عند الشخص بيت ويرى فقيرا فيقول أسكن البيت، ويحتسب إيجار البيت 30,000 وينقصه من زكاة، نقول هذا غير مجزئ. المجزئ ما هو؟ أن تستأجر له بيتا في غير ملكك لكي لا تتولى طرفي العقد في الزكاة، ثم تقوم حينئذ إذا ثبت أجار البيت في ذمة الفقير تدفعه من باب الغارم، تصرف الغارم وتعطيه إما للفقير مباشرة أو تعطيه للدائن. ولا تسكن فقيرا في بيتك وتحتسب قيمة السكنة زكاة، هذا لا يجوز، وكلام مذهب قوي جدا في هذه المسألة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن قول المصنف ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة الفطر طائعا أو مكرها، أنه لو كان الساعي يرى جواز إخراجها موافقا لابن تيمية شيخ الإسلام والرواية الثانية عن أحمد، ورب المال لا يرى ذلك، لا تكون مجزئة حتى ولو أجبره، لكن لو كان العكس أجزأت حتى لو كان الساعي لا يرى ذلك، يعني لو كان الساعي لا يرى جواز إخراجها بالقيمة ورب المال يرى جواز إخراجها بالقيمة، فإنه في هذه الحالة العبرة برأي ومذهب المخرج. هذه المسألة تحضر عندنا الآن بناء على الفتوى التي صدرت من المشايخ من اللجنة في قضية أن إخراج زكاة الخارج من الأرض وإخراج زكاة السائمة من أكثر من 10 سنوات أصبحت تخرج قيمة. كانوا العاملة نسميهم العاملة، كانوا تعرفون من العاملة اللي هم مندوب مصلحة الزكاة والدخل، يأخذوا من الناس الغنم والإبل والبقر ثم يحرجون عليها مسافات قريبة ويشتريها من اشتراها، وقد يقعون في الحرج فيشتريها من بذلها، ولا يجوز الشخص أن يشتري زكاته ولو بدرهم. فخرجت فتوى من المشايخ وفاقا لمذهب مالك واختيار الشيخ تقي الدين أنه يقومها العاملة ثم يأخذونها من صاحب الزكاة قيمة مباشرة. إن كان من وجبت عليه الزكاة ديانة يرى عدم جواز ذلك، فنقول حتى وإن ألزموه بذلك لا تبرأ ذمته، بل لابد أن يخرج ما يرى ديانة أنه يجزئه. فقد أردت أن نبين هذه المسألة. أما من ليس له مذهب فنقول فتوى البلد على ذلك فيأخذ، أو ليس له عضو ليس له مذهب، أصلا كل عامي ليس له مذهب، تكلمنا عن هذه المسألة. أما من ليس له اجتهاد في المسألة فإن الفتوى الرسمية على ذلك. هنا بس من تحدث من نعم الله، يعني من الشعائر الظاهرة عندنا الحقيقة الزكاة، والعاملة يأتون لي أصحاب الزروع العاملة يأتون بالطريقة الشرعية إلى أصحاب السائمة. هذا يعني من الشعائر الظاهرة بحمد الله عز وجل ظهورها بهذه الأمر، والتحدث بنعمة الله حسن كما بين المصنف أنه عند بذل الزكاة يحمد الله عز وجل أنه أخرجها بطريقها الشرعي، وأن يوجد من يعينك على ذلك فهو حسن كذلك. نعم. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقوض زكاة المال الظاهر، طبعا المال الظاهر هو السائمة والزروع والذمار كما تقدم، ويجعل حول الماشية المحرم. طبعا هذا بس فائدة بسرعة، حول الماشية في المحرم دليل ذلك ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ أنه كان يقف في المسلمين فيقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فدلنا ذلك على أن الصحابة كانوا يأخذون الزكاة في شهر معين، وهذا واضح من الأثر. لكن ما هو الشهر الذي كان يأخذه عثمان؟ هناك رسالة لطيفة لابن رجب في قاعدة في تعجيل الزكاة كان بودي أن أشير لها قبل قليل لكن نسيت لأن فيها مسألة لكن راحت. ذكر أن هذا الشهر لم ينقل لنا ما هو، وإنما اجتهد بعض أهل العلم كالزهري وأحمد في تحديد هذا الشهر، وأن الزهري قال محرم وأحمد كما سيأتي أنه توقف في المحرم ومال إلى أنه في رمضان. ذكر ابن رجب أن بعض السلف قال فاتنا علم عظيم بعدم نقله، وربما يكون هناك رحمة من الله عز وجل عدم التحديد لكي يختلف الناس في إخراج زكاة أموالهم. وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكوات لم يجوز، ويضمن لتفريطه كوكيل، التفريط هنا بالتأخير، كوكيل في إخراجها يؤخره، فإنه حينئذ الوكيل بالذات يترتب عليه حكمان، لا بد من نية من الموكل وتقدم، فإن أخرها فقط ثم بعد ذلك تلفت بغير فعل منه فهو مفرط كذلك. وإن وجد الساعي مالا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها، ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقة، فإن لم يجد ثقة أخرجها ربها إن لم يخف ضررا، وإلا أخرها إلى العام الثاني. هذا واضح في قضية أن الساعي له أن ينيب غيره ولو كان رب المال، لأن رب المال يجوز له التصرف في نفسه ابتداء، فحينئذ يجوز أن يكون نائبا عن الساعي كذلك. وإذا قبض الساعي الزكاة فرق في مكانه وما قاربه، فإن فضل شيء حمله وإلا فلا. نعم، مثل ما تقدم أن الزكاة تكون في موضع البلد، وتقدم أنه لا يجوز وعبارة غيره ويحرم نقلها أنها تشمل حتى الساعي، وهذا موضع عندما قلت يشمل باذلها والساعي هذا الذي أخذتها منه، هذا الموضع أن الساعي يحرم عليه كذلك، صرح بحرمة نقل الساعي المال قبل أن يفطر شيء عن أهل البلد صاحب المبدع وغيره. وله بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة كخوف تلف ومؤنة ومصلحة. نعم، قوله لحاجة لابد أن تكون الحاجة متعلقة بالمال الذي بين يديه، لا مطلق الحاجة عندما يقول الحاجة أنني أفعل ذلك لمصلحة الفقير، فهذا هو المذهب عندهم. وصرفه في الأحض للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن. طيب، قول المصنف وصرفه، الواو هنا واو الجمع، أي له أن يبيعها وفي نفس الوقت يصرفها، إذن وصرفه ليست واو استئنافية، أي له أن يجمع بين بيع الزكاة ثم يصرفها في الأحض للفقراء كذلك. قال أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن، حتى يعني لا أظنها إشارة لخلاف لأن هذه العبارة بنصها موجودة في الإنصاف ولم يذكر فيها خلافا. وإن باع لغير مصلحة وحاجة لم يصح، أي لم يصح البيع ويكون البيع باطلا، نص على ذلك القاضي لعدم الإذن له بذلك الإذن الشرعي. ويضمن قيمة ما تعذر، أي ويضمن قيمة ما باعه وتعذر إرجاعه بأن يكون تلف. وتعبير المصنف بيضمن قيمة أغلبي لأنه إذا كان مثليا فيضمن مثله مثل بعض المكيلات والموزونات، وأما غيرها فيضمن القيمة، فالقيمي يعني غلب القيمي، وإلا فقد يضمن مثله. فلو عبر المصنف ويضمن ما تعذر لكان أدق لكي لا نحتاج إلى تأويل. قال أحمد إذا أخذ الساعي زكاته كتب له به براءة، لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له. يعني من لطيف صنع المؤلف أنه ختم هذا الباب، وكثير من الأبواب يختمها بنقل عن الإمام أحمد، فقد يكون هذا غرض من أغراض المصنف، وهذه يعني جيدة. يقول أن الساعي إذا أخذ الزكاة يكتب له براءة لأنه ربما يكون هناك ساع آخر يأتي فيطالبه مرة أخرى فتكون له هذه البراءة. وهذه المسألة متعلقة بسائر الحقوق، لعلنا نقف عند هذا القدر. واعذروني على الأسئلة لأني أخرتكم وأنا متأخر كذلك، فأرجو المعذرة من الجميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.